بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحكاية. أي هذا باب حكاية، وهي مأخوذة من المحاكاة. حكيت شيئا إذا ماثلته أو شابهته. حينئذ تكون الحكاية المراد بها في اللغة المماثلة أو المشابهة، هذا في الصلاح أو المعنى اللغوي. وأما في الصلاح النحاة فيعنون به الحكاية إراد اللفظ المسموع على هيئته، إراد اللفظ المسموع على هيئته من غير تغيير، من غير تغيير. كقولك: من زيدا، إذا قيل رأيت زيدا، رأيت زيدا، من زيدا، جاء زيد، من زيد، تحكيه كما هو، إن كان مفردا، إذا كان مثنى، إذا كان مجموعا، مرفوعا، منصوبا، مخفوضا، تحكي اللفظ بهيئته. وإنما يكون ذلك في كلام سابق، يعني قل قائل جاء زيد، أنت ما تعرف زيد، جاء زيد، من زيد، تحكيه كما هو. رأيت زيدا بالنصب مفعول به، أنت ما تعرف زيد، تقول من زيدا بالنصب. مررت بزيد بالخبر، تقول من زيد. هذا يسمى ماذا؟ يسمى حكاية، إراد اللفظ المسموع بهيئته من غير تغيير. يعني إن كان مرفوعا فهو مرفوع، إن كان منصوبا فهو منصوب، إن كان مخفوضا فهو مخفوض، كذلك إذا كان مثنى فهو مثنى. أو إراد صفته نحو أيا، لمن قال رأيت زيدا، أيا هذا صفة لزيد، كذلك تحكيه كما هو، إن كان مفردا فمفرد، إن كان مثنى فمثنى، جمعا فمجمعا، كذلك في حالة الرفع أو النصب أو الخفض. جاء زيد أي، رأيت زيدا أي، مررت بزيد أي، تحكيه كما هو. لكن أي هذا ليس هو عين المحكي، بل هذا صفة، صفة له. حينئذ جاء زيد أي، نقول هذا صفته. إذن إراد اللفظ المسموع على هيئته من غير تغيير، أو إراد صفته. والمعنى بالصفة هنا أن يؤتى به أي. وأما حكاية اللفظ أو معناه بالقول، هذه كذلك واردة، لكن الناظم لم يتحدث أو يتكلم عنها، ولذلك نقول حكاية على ثلاثة أقسام: حكاية الجمل وهي مطردة بعد القول، نحو قال إني عبد الله، هذا حكاية الجملة، قل قائل جملة ثم تحكيها، هذا مطرد بعد القول وما اشتق منه كما سبق معنا. هذا حكاية الجمل، سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية، مؤكدة أو غير مؤكدة، مطلقا كل جملة إذا أردت أن تحكيها فالمضطرد في لسان العرب أنك تأتي بالقول، قال إني عبد الله، إني عبد الله، هذه جملة محكية بالقول، ولذلك نقول هي في محل نصب مقول القول. ويجوز حكايته على المعنى، وذلك إذا حصل تغيير إما بالتقديم والتأخير وإما من جهة الحركات، جهة الحركات. وتقول في حكاية زيد قائم، زيد قائم، تقول قال عمرو قائم زيد، ماذا صنعت؟ قدمت وأخرت. هو قال زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، أنت قلت قال عمرو، هذا قال الفعل، وعمرو فاعل، هو لا إشكال فيه، قال عمرو زيد قائم زيد، قائم زيد، هل هذا حكاية للمسموع بلفظه أو بمعناه؟ بمعناه، لأنه هو جعل زيدا مبتدا، زيد قائم، وأنت قلت قائم زيد، قائم زيد، إذن قدمت وأخرت، قدمت وأخرت. لو قال إن زيد قائما، إن زيد قائما، فقلت أنت قال عمرو إن زيدا قائم، حكيته باللفظ أو بالمعنى؟ بالمعنى. لماذا؟ لأنك غيرت الإعراب، ما حكيته كما هو. إذا حكيته كما هو حينئذ قلنا جئت باللفظ المسموع كما هو، لكن يتعين المعنى إذا كان لحن في الكلام. إذا قال إن زيد قائما، إذا حكيته لابد من إصلاحه، لابد من إصلاحه، لا تحكيه كما هو. يقول قال عمرو إن زيد قائما، التغيير، لابد من تغييره على الأصل ورده إلى الأصل ثم يكون حكاية بالمعنى. إذن يجوز حكاية الجملة على المعنى، فتقول في حكاية زيد قائم قال عمرو قائم زيد بتقديم الخبر على المبتدا. فإن كانت الجملة ملحونة تعين المعنى على الأصح وجبه. وبعض يرى أنك تحكيها كما هي، قال عمرو إن زيد قائما، وصحها ابن هشام في الأوضح أنه يجب ماذا تحكيها بالمعنى، يعني تغير الإعراب ترده إلى أصله. النوع الثاني هذا لم يتعرض له الناظر، حكاية الجمل، والظاهر أنه سبق معنا في تنصيص عليه. ثانيا حكاية المفرد، حكاية المفرد، وأغلب ما تكون في الأعلام لكثرة دورانها في ألسنته، من زيدا من زيد من زيد، هذا كثير حكاية المفرد كما هو. ثالث نوع الثالث حكاية حال المفرد، حال مفرد، وهذا النوع الثاني والثالث داخل في التعريف، إراد اللفظ المسموع على هيئته. إن كان هذا يشمل الجملة، إلا أنه على تقدير الناظم لم يذكر الجملة حينئذ يختص به بالأعلام، أو إراد صفته، يعني صفة المحكي، صفة المحكي. وأكثر ما يكون بأي الاستفهامية، بأي الاستفهامية، وهي التي ذكرها الناظم، وبعضهم ألحق بها ما الاستفهامية، كل منهما استفهاميتان. وحكاية المفرد في غير الاستفهام شاذة، كقول بعضهم ليس بقرشيا، ليس بقرشيا، بقرشيا ردا لمن قال إن في الدال قرشيا، قال قائل إن في الدال قرشيا، أراد أن يحكي قال ليس بقرشيا، هذا شاذ لأنه في مقام ليس. والحكاية إنما تكون في الاستفهام فقط، أي ومن، من في حكاية الأعلام وغيرها، وأي في حكاية الصفات، حكاية الصفات. أما غير الاستفهام فهذا شاذ، يعتبر شاذا. قال الناظم هنا احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصم، هذا النوع الأول، لأن الناظم ذكر ثلاثة أنواع من الحكاية، حكاية بأي، والحكاية بمن، وحكاية العالم بعد من، ثلاثة أشياء ذكرها الناظم. احكي بأي، احكي هذا فعل أمر، هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وهو يحكي حكى يحكي، مثل رمى يرمي، إذا مبني على حذف حرف العلة. بأي بهذه للآلة أو ظرفية، يعني تكون أي هي سببا أو آلة فيه في الحكاية، آلة فيه في الحكاية، فالبال الآلة أو ظرفية. احكي بأي جار مجرور متعلق بقوله احكي، ما لمنكور، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل النصب مفعول به، وهي واقع على الحروف المحكية، لمنكور هذا جار مجرور متعلق بمحذوف صلة ما، ما ثبت لمنكور، ما ثبت لمنكور، سئل عنه بها، سئل عنه، سئل فعل الماضي مغير الصيغة، وعنه نائب فاعل، والجملة صفة لمنكور، منكور مسؤول عنه، منكور مسؤول عنه، بها بأي، بها بأي، الضمير يعود إلى إلى أي، وبها جار مجرور متعلق بقوله احكي، احكي بها بأي ما، يعني الذي ثبت لمنكور سئل عنه، سئل عنه، تسأل عن منكور يعني نكرة، جاء رجل، جاء رجل، تسأل عن رجل حينئذ تسأل بأي شيء، بأي، قال احكي بأي بهذا اللفظ بعينه ما ثبت لمنكور، والذي ثبت لمنكور إذا قلت جاء رجل، جاء رجل، الذي ثبت لمنكور هنا أنه مفرد مذكر مرفوع، ما ثبت لمنكور تجعله في أي، ولذلك تقول أي، أي بالإفراد والتذكير والرفع، فثبت لأي من التذكير والرفع والإفراد ما ثبت للمسؤول عنه المنكور في قولك أنت جاء رجل، وتقول رأيت رجلا، أقول أيا، فثبت لأي ما ثبت لمنكور في المسؤول عنه، وهو كونه منصوبا مفردا مذكرا. مررت برجل أي ثبت لأي ما ثبت للمنكور، واضح؟ احكي بأي ما لمنكور سئل عنه يعني مسؤول عنه، بها بأي مطلقا سواء كان في الوقف أو حين تصل، أو حين تصل في الوقف هذا متعلق بقوله احكي، أو للتنويع والتقسيم، أو للتنويع حين تصل، حين هذا منصوب على الظرفية متعلق بقوله تصل، حين تصل لا بقول احكي، بقوله احكي أو معطوف على الوقف، أحسن هذا، في الوقف أو حين، أو حين تصل، تصل ماذا؟ تصل أيا بما بعدها، أيا أيا في الوقف، أيا يا فتى، أي يا فتى، أي يا فتى، هذا في الوصل يعني لم تقف عليها، لم تقف عليها. إذن نقول القاعدة أنه يحكى بأي وصلا ووقفا، وصلا يعني تصلها بما بعدها تكون في درج الكلام، فيحكى بأي في الوصل في درج الكلام، تقول أي يا فتى، أي يا هذا، أي يا هذا، تحكي بها في الوصل، أو أي أي أي، هذا في الوقف يعني لا تصلها بما بعدها، هذا خلافا لمن أن يحكى بأي وصلا ووقفا لا بما لمنكور مذكور مسؤول عنه بها، كما ذكره الناظم هنا، يحكى بأي وصلا ووقفا ما ثبت لمنكور مذكور مسؤول عنه بها من إعراب وتذكير وإفراد وفروعهما، يعني فروع الإفراد الذي هو التثنية والجمع، والتذكير وفرعه وهو التأنيث. فيقال لمن قال رأيت رجلا أيا وجاء رجل أي بالرفع، ولمن قال جاء رجلان أيان أيان، تلحق أي بألف التثنية والنون أيان، لماذا؟ لأنه يجب في الحكاية بالصفة هنا بأي أن يكون مطابقا للمسؤول عنه، لابد أن يكون مطابقا له، إن كان مفردا فمفرد، إن كان مثنى فمثنى، إن كان جمعا فجمعا، فإذا قلت أي هذا كان في مقابل مسؤول عنه إذا كان مفردا، وإذا قال جاء رجلان تقول أيان، مررت برجلين أيين، رأيت رجلين أيين، تأتي به مثنى كما شان في حاله، وهكذا. ولمن قال رأيت امرأة أية تؤنثه أية، ولمن قال رأيت غلامين أيين أو بنين أيين أيين على أنه جمع مذكر، أو رأيت بنات يقول أيات أيات، إذن يطابق المسؤول عنه المنكر النكرة، واضح هذا؟ فإذا كان مفردا أفردته، إن كان مذكرا قلت أيا، إن كان مؤنثا قلت أية، وإن كان مثنى قلت أيان، وإن كان مؤنثا قلت أيتان، وإذا كان جمعا قلت أيين أيون، وإذا كان جمع مؤنث قلت أيات، إذن يكون مطابقا له مطلقا. هذا في الوقف، وكذا في الوصل مثله في الوصل، فلا فرق بينهما وصلا ووقفا، فيقال أيا يا هذا، وأية يا هذا مطلقا إلى آخره. ولا يحكى بها جمع تصحيح إلا إذا كان موجودا في المسؤول عنه، إلا إذا كان موجودا في المسؤول عنه، أو كان المسؤول عنه صالحا لأن يوصف بجمع التصحيح كرجال، رجال مسلمون، رجال هذا يصلح أن يوصف بجمع التصحيح، حينئذ يجوز أن يسأل عنه بها. ولا يحكى بها جمع تصحيح إلا إذا كان موجودا في المسؤول عنه أو صالحا لأن يوصف به، نحو رجال، فإنه يوصف بجمع التصحيح فيقال رجال مسلمون، وهذه اللغة الفصحى في أي في الحكاية، أن تكون مطابقة للمسؤول عنه مطلقا، إفرادا وتثنية وجمعا رفعا ونصبا وخفضا، هذه اللغة الفصحى. وفيه لغة أخرى يحكى بها ما له من إعراب وتذكير وتأنيث فقط، من إعراب وتذكير وتأنيث فقط، يعني لا يثنى ولا يجمع، تبقى كما هي. فإذا قر جاء رجل، جاء رجلان، جاء رجال، رأيت امرأة، رأيت امرأتين، كلها تقول أي أي أي مطلقا، واضح هذا؟ هذه اللغة الثانية، فيقال أي أو أي يا هذا في الوقف أو في الوصل، أي أي يا هذا لمن قال رأيت رجلا أو رجلين أو رجالا، وأية أو أية يا هذا لمن قال رأيت امرأة أو امرأتين أو نساء، يؤنث فقط، يعني استدراك على ما سبق، أيا وأية فقط، ولا يثنى ولا يجمع. إذن أي فيها لغتان، فيها لغتان، المطابقة مطلقا ولزوم الإفراد مع التذكير في المذكر ومع التأنيث في المؤنث، ثم لا تثنى ولا تجمع. فإذا قال جاء رجلان، رجلان، تقول أيا أو أي أي، حينئذ طابقهم في ماذا؟ طابقهم في التذكير، هذه واحدة، وفي الإعراب جاء رجلان تقول أي بالرفع ولا تقول أيا، لماذا؟ لأن المسؤول عنه نكرة وهو مرفوع، جاء رجلان، حينئذ تقول أي. هل تثنيه؟ لا. إذن وافقه في التذكير وفي الإعراب وخالفه في التثنية، لأنه لم يثن بخلاف اللغة الفصحى السابقة. إذن فيه لغتان، فيه لغتان. قوله احكي بأي، أي اللغتين أو هو عام؟ ناظم أطلق هنا احكي بأي، بأي، وعرفنا أن في أي لغتين، لغة فصحى وهي المطابقة مطلقا، واللغة الثانية المطابقة في الإعراب والتذكير إفرادا أو إفرادا تأنيثا دون التثنية والجمع. ظاهره أنه مطلق، أنه محتمل للغتين، لكن الغالب أن يحمل كلام الناظم على الأفصح، على الأفصح، بدليل أنه ذكر اللغة الثانية أو اللغة الأفصح في من التي تلحقها حروف الحكاية، حينئذ نحمل قوله بأي على اللغة الفصحى، على اللغة الفصحى. احكي بأي، ما احتمال أن يحمل على الثانية، فلا إشكال، من حمل على اللغتين فلا بأس، ومن خصه بالأفصح وخاصة بقرينة ما بعده من فلا إشكال. إذن احكي بأي، نقول هذا أي محتمل للغتين الفصحى، وهي أولى في ترجيح هنا. قال احكم بأي ما لمنكور، ما لمنكور، قوله ما لمنكور احترز به عن المعرفة، عن المعرفة، فإذا كان المسؤول عنه معرفة حينئذ لا يؤتى بأي. فإذا قال جاء زيد لا يقول أي، أو جاء الزيدان لا يقول أيان، وجاء الزيدون، جاءت الزينبات، حينئذ نقول هذا لا يصح. لماذا؟ للاستعمال، خص به بالتنكير فقط، ولذلك نص هنا على أنه، على أن المسؤول إنما يكون منكرا، فإن كان معرفة حينئذ لا يسأل أو لا يحكى بأي، لا يحكى بأي. إذن قول لمنكور هذا للاحتراز، احترز به عن المعرفة، احترز به عن المعرفة. ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل، أو حين تصل، إن سئل بأي عن منكور، منكور في كلام سابق حكي في أي ما لذلك المنكور من إعراب وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع، هذه اللغة الفصحى، ويفعل بها ذلك وصلا ووقفا. فتقول لمن جاءني، لمن قال جاءني رجل أي، ولمن قال رأيت رجلا أيا، ولمن قال مررت برجل أي، وكذلك تفعل في الوصل أي يا فتى، وأي يا فتى، وأي يا فتى، وتقول في التأنيث أية، وفي التثنية أيان، وأيتان، أيان للمذكر، وأيتان للمؤنث رفعا، وأيين، وأيتين جرا نصبا، أيين هذا للمذكر وأيتين للمؤنث، وفي الجمع أيون وأيات. أيون هذا لجمع التصحيح، وأيات لجمع المؤنث السالم، وأيين وأيات جر نصب الأول لمذكر والثاني للمؤنث. وأين المحكي بها استفهامية، استفهامية كما سبق بيانه، وهي معربة، وهي معربة يعني لا مبنية، ولذلك تنون، تقول أين وأين وأين، والمبني في الأصل لا ينون. إذن هي استفهامية وهي معربة، لكن اختلف في حركاتها والحروف اللاحقة لها، لأنه يقول أيان والحق بها حرف، أيون، أيات والحق بها حرف ألف وتاء، فاختلف في حركتها والحروف اللاحقة لها، فقيل إعراب، فأين حركة هذه الضمة ضمة إعراب، وأين وأين، وأيان ألف التثنية هذه حينئذ يكون حرف إعراب، وأيون الواو حرف إعراب، وأيات نقول هذه الحركة حركة إعراب، فقيل إعراب. فأي بالرفع مبتدا خبره محذوف مؤخر عنها، لأن الاستفهام له الصدر تقديره في قام رجل، أي قام، فإذا قلت قام رجل أي أي، نقول أي هذا مبتدا خبره محذوف. لماذا صح أن يكون مبتدا؟ لأنه استفهام، فهو من المعارف، هو معرفة، والخبر محذوف، حينئذ يقدر ماذا؟ يقدر بعد المبتدا، ولا يجوز أن يتقدم، لأن أيا لها صدر الكلام، صدر الكلام. وأيا مفعول وإفعل محذوف، يعني مفعول لفعل محذوف. إذا قلت مثلا ضربت رجلا أيا، ها أيا هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره لفعل تقديره أيا ضربت، لو قلت ضربت أيا صار ماذا؟ هل يصح أن يقول ضربت أيا أو ضربت أيا؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الاستفهام له صدر الكلام، فلو وقع مفعولا وجب تقديمه، أيا ما تدعو اسم شرط مثله. إذن أيا يكون مفعولا لفعل محذوف مؤخر عنها لما مرة، تقديره في ضربت رجلا أيا ضربت. وأي بالجر بحرف جر محذوف، وهذا المحذور هنا، تقديره في مررت برجل بأي مررت، لو قال مررت برجل قلت أي بالخفض، أي ما الخافض له؟ حرف جر محذوف، تقديره بأي مررت، بأي مررت، وهذا عند بعضهم يعتبر شاذا، وهو حذف حرف الجر وإبقاء عمل أي أي. وبعضهم يفصل يقول لا، شذوذ إنما إذا حذف حرف الجر وحده، أما إذا حذف مع عامله فهو قياسي، ليس بشاذ. وهنا حذف مع عامله، لأنك تقول أي بأي مررت، حذفت الباء ومتعلق الباء، وهذا لا يعتبر عند بعضهم شاذ، لا يعتبر عند بعضهم شاذ، وإنما هو قياسي، وإنما يحكم عليه بكونه شاذا إذا حذف حرف الجر وبقي عمله لوحده، مثل ماذا؟ ها كليب، أشارت كليب إلى كليب، حذف إلى وبقي أشارت، هذا شاذ. وأما بأي مررت حذف العامل مرة وحرف الجر، هذا قياسي، هذا قياسي. وكذا يقال في أيان وأيتان وأيون وأيات رفعا، وأيين وأيتين وأيين وأيات نصبا وجرا. ويلزم على هذا القول إضمار حرف الجر، يعني ضعف هذا القول بكون حرف الجر مضمرا، هذا عند من يرى أنه مطلقا حرف الجر لا يعمل محذوفا سواء ذكر عامله أو حذف، فانتقد هذا القول بهذا. وقيل حركات حكاية، حركات حكاية، وهذا هو المشهور، ولذلك سبق معنا أن الحركات سبع، منها حركة الحكاية، منها حركة الحكاية، حركة الحكاية مغايرة لحركة الإعراب، حينئذ يكون معربا لكن الإعراب مقدر، الإعراب مقدر. وقيل حركات حكاية وحروف، حروف حكاية، فهي مرفوعة بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية أو حرف الحكاية، على أنها مبتدأ والخبر محذوف، يعني إذا قلت قال رجل أي، أي مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضم مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، والخبر محذوف أي قام. رأيت رجلا أيا، أيا هذا مبتدأ محذوف، ها مبتدأ مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. أي هو، أي هو مررت برجل أي، أي مبتدأ مرفوع رفعه ضم مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حكاية، لأن هذه الكسرة الموجودة هنا وأي الفتحة وأي الضمة هي محاكاة قباب الحكاية، حكيت ذلك اللفظ قلنا تذكيرا وإفرادا وتأنيثا وتثنية وجمعا، حينئذ يلزم منه أن تكون الحركة كذلك محكية، فيبقى في اللفظ أي ونحوه أن يكون الحركة هي حركة المسؤول عنه، ثم هو يحتاج إلى إعراب فيكون مبتدأ وخبره محذوف سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا، فهو مبتدأ، فهو مبتدأ والحركة مقدرة والخبر محذوف مطلقا في جميع ما ذكرناه. وقيل الحركة والحرف في حالة الرفع إعراب، وفي حالتي النصب والجر حركة حكاية وحرف حكاية، هذا فيه تضعيف، صواب أنه يقال بأنها حركة حكاية وليس بحركة إعراب، وكذلك الحرف حرف حكاية وليس حرف إعراب، يعني أيانا نقول جاء رجلان فقال أيانا، يقول أيانا هذا مبتدأ مرفوع ورفعه الألف المقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحرف الحكاية، بحرف حكاية، لأن قوله رجلان مرفوع بالألف، حكيت الألف نفسها، الألف الموجودة في أيان هي الألف التي موجودة في رجلان، فالألف هذه محكية وليست حرف إعراب، حينئذ تقدر حرف الإعراب عليه، كذلك أيون وأيات، واضح هذا؟ إذن احكي بأي ما لمنكور سئل عنه عنه بها في الوقف أو حين تصم، ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو المحكي بمن، المحكي بمن، قال ووقفا احكي، ووقفا لا وصلا، أخرج الوصل، وهذا من الفوارق بين من وأي، أن أي يحكى بها في الوقف والوصل مطلقا، وأما من فقال وقفا احكي يعني لا وصلا، فقدم هنا المفعول أو الحال احكي حال كونك واقفا لا واصلا، حينئذ قدمه من أجل الحصر. ووقفا هذا حال من مفعول احكي أنت حال كونك واقفا. ما لمنكور، ما مفعول، احكي ما مفعول، ثبت لمنكور أي منكور مذكور، فاشترط هنا أن يكون نكرة مع كون من هذه معرفة، احكي ما لمنكور بمن هذا متعلق بقوله احكي، حينئذ تكون الحكاية بمن كما تكون الحكاية بأي، لكن أيا تكون الحكاية بها وصلا ووقفا، وأما من فتكون في الوقف دون الوصل. قوله لمنكور أي منكور مذكور، وإنما اشترط في لحاق العلامة المذكورة بمن كونها سؤالا عن نكرة، لأن المعارف إذا استفهم بمن عنها ذكرت بعد من غالبا، إما محكية أو غير محكية، لأن الاستفهام عن المعارف ليس في الكثرة مثل الاستفهام عن النكرات، فلم يطلب التخفيف بحث المسؤول عنه كما في النكرات، إذن خصص أن يكون المسؤول عنه في من هو النكرة، وهذا كالشأن في أي، فهما يتفقان من هذه الحيثية. ووقف نحكي ما لمنكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا بمن، حينئذ تقول إذا قال من رجل جاء رجل من، ثم تحرك النون بحركة رجل، ثم تشبع الضمة فتولد منها حرفا مجانسا لها، ها فتقول منو. الأصل جاء رجل كذلك احكيه، لو قلت أي بالرفع، من احكي بها رجل تقول منو، حركت النون بحركة المحكي، رأيت رجلا منا، مرت برجل مني، إذن ثم تشبع الضمة والكسرة والفتحة حرفا من جنسه، فتتولد عن الضمة واو، وعن الفتحة ألف، وعن الكسرة يا. قال قال رجل منو، رأيت رجلا منا، مرات برجل مني، إذن حكيت به نكرة ثم حركته بحركة المحكي، ثم قال أشبعا يعني أشبع الحركة الواو فتتولد عنها الضمة فتتولد عنها حرف وهو الواو، وكذلك الفتحة والكسرة. والنون حرك، أي نون؟ نون من، من حرك لأنها ساكنة في الأصل، من قل اسم استفهام وهي مبنية على السكون، إذا حكيت بها حينئذ لها حكم خاص، فتحرك النون بحركة المحكي كما هو الشأن في أي، وتقول جاء رجل منو منا مني، حركت النون بحركة المحكي في الرفع والنصب والخفض، لذلك قال مطلقا، مطلقا يعني ها مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا، حرك النون مطلقا، حركها بماذا؟ بحركة المحكي، إن كان المحكي النكر مرفوعا حركت النون بالضمة تقول منو، وإذا كان المحكي منصوبا حركته بالفتحة مفردا فتقول منا، وكذلك في الخفض. إذن احكي واقفا ما لمنكور مسؤول عنه نكون نكرة بمن، والنون حرك من من تحريكا مطلقا يعني باعتبار المحكي رفعا ونصبا وخفضا، وأشبعا، أشبع ماذا؟ ها أشبع الحركة، أشبعا أشبعا، من يعرب أشبعا؟ ها أشبعا نعم أي هذه خفيفة، هو فعل أمر صحيح مبني على فتح اتصال بالنون بنون التوكيد، هذه خفيفة أو ثقيلة؟ أشبعن ها ثقيلة، أشبعن ما الدليل على أنها خفيفة أو ثقيلة؟ نعم الخفيفة تقلب ألف، هنا لم تقلب، فدل على أنها مخففة من الثقيلة، أحسن. أشبعن كتبت بالنون هنا كما هي، وأما النون الخفيفة فهذه تبدل وقفا ألفا، فلما لم يبدلها ألفا علمنا أنه أراد به النون الثقيلة ولكن خففها من أجل الوزن، من أجل الوزن، لأن القاعدة عندهم لا يقف على مشدد، عم هكذا يقف عليه، شد يقف عليه به بساكن، هنا أشبعا هذا أحد النونين لما ذكر. إذن والنون حرك، النون هذا مفعول مقدم لقوله حرك، وهو في الأمر مطلقا، مطلقا هذا نعت لمصدر محذوف أي تحريكا مطلقا أي في أحوال الإعراب المحكي الثلاثة. وأشبعا، أشبعا هذا فيه إشارة إلى أن الحروف إشباع، منو ومنا ومني، الحروف هذه إشباع ليس علامات، ليست لي لعلامات، فهي إشباع دفعا للوقف على المتحرك، لأنك لو وقفت عليها لو قلت منو بالنون وقفت عليها ستقف عليها بالساكن حينئذ ما صار حكاية، لو وقفت عليها بالساكن ما صار حكاية، ونحن نريد أن نحافظ على هذه الضمة، منو لا يمكن إلا بأن يوقف على حرف مشبع من الضمة، حينئذ صح الوقف على النون وهي محركة بالضمة، وعلى النون وهي محركة بالفتحة، وعلى النون وهي محركة بالكسرة. إذا قوله أشبعا فيه إشارة إلى أن الحروف إشباع دفعا للوقف على المتحرك، وقيل الحروف ارتلبت أولا للحكاية فلزم تحريك ما قبلها، لا يعني أولا جلبت هذه الحروف الواو وقبلها ساكن فحرك من جنس الواو، ثم جلبت الألف مناء والتقى ساكنان وحركت النون لمناسبة الألف، وجيب الياء مني وحركت النون من أجل ماذا؟ من أجل الواو. لا، العكس هو الصواب، لأن المحكي هنا مؤرب بالحركات، جاء رجل من، إذن العصم فيه أن يكون محكيا بالحركات، من أجل الوقف عليه محركا بالضمة قلت منو. إذن الحروف التلبت من أجل الحركات، لا الحركات من أجل الحروف، فالأصل هو الحكاية بالحركة. واضح هذا؟ وقيل الحروف التلبت أولا للحكاية فلزم تحريك ما قبلها، وقيل بدل من التنوين، هذا أبعدها، هذا أبعدها. إذن ووقف نحكي ما لمنكور، ما لمنكور بمن، من هذه تستعمل في العاقل، حينئذ نقيد قوله ما لمنكور العاقل بخلاف أي، أي تستعمل في العاقل وفي غيره. والمراد بالمنكور هنا المنكور العاقل، لأن من في الأصل للعاقل، هذا الأصل فيها، بخلاف المنكور السابق في أي، فإن المراد به ما يعم العاقل وغيره، لأن أي يستعمل فيهما. إذن احكي بأي ما لمنكور، هذا عام يشمل العاقل وغير العاقل، لأن أيا في الأصل تستعمل لهما. ووقف نحكي ما لمنكور، نقول هذا مقيد بالعاقل، لأن من لا تستعمل إلا في العاقل. ووقف نحكي ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعن، أشبعن. وقل مناني ومنيني بعدني الفان بابنين وسكن تعدني. وقل في المثنى المذكر، إذن عرفنا في المفرد أنك تقول منو ومنى ومني، يعني بتحريك النون بحركة المحكي ثم تشبع الحركة حرفا من جنس الحركة. هنا قال وقل في المثنى المذكر مناني، لو قال رجلان، قال رجلان منان، منان هي من وأضفت عليها الألف والنون، لماذا؟ لأن المحكي مثنى، حينئذ تثني من وتقول منان، هذا في حالة الرافع. رأيت رجلين منين، تسكين النون. ها، جاء رجال منون، تأتي بالواو والنون مثل أيان. وقل في المثنى المذكر مناني، مناني لحكاية المرفوع. ومنين، ومنين الأصل فيها بإسكان النون، لكن بالنظم هنا لم يتمكن من تسكين النون، ولذلك عوضه بالتنصيص عليه، قال وسكن تعدني، يعني سكن النون الأخيرة التي بعد الألف وبعد الياء، لا تحرك، وإنما تقول منان بالوقف ومنين بالوقف. لماذا؟ ها، نعم، لا، لماذا نسكن؟ نعم أحسنت، لأن من لا تستعمل إلا وقفا، والعرب لا تقف إلا على ساكن، حينئذ لا يتصور في من أن تكون محكية إلا في الوقف، وأما الوصل فلا، الوصل فلا. حينئذ قل منان، مناني بكسر النون، نقول هذا في الوصل لا في الوقف، ومنيني كذلك بكسر النون، هذا في الوصل لا في الوقف، ومن هذه لا تحكى في الوصل، إنما تحكى في الوقف. فلذلك قال وسكن تعدني، سكن يعني سكن النون الأخيرة من منان ومنين، لأنه لا يكون إلا وقفا كذلك. ومنان ومنين بعد قول القائم لإلفان بابنين، لو قال لك احكي إلفان، لي خبر مقدم، وإلفان تثنية إلف، مبتدا مؤخر، بابنين متعلق بقوله. لو أردت أن تحكي إلفان، قال لي إلفان بابنين، تقول منان بالرافع، احكي ابنين، تقول منين بالياء، لأن ابنين هذا محكي وهو مجرور بالياء، فكذلك الحكاية يكون بالياء. وسكن آخرهما منان ومنين تعدلي، أي تقم العدل، لأن هذا حكم العرم، وإنما حركه هنا الناظم من أجل الضرورة فحسب، يعني النون من منان ومنين، والعلة ما ذكرناه أنه لا يكون إلا وقفا. إذن في حالة التثنية والإفراد نص عليهما بما ذكر. وقل لمن قال أتت بنت منه، هذا في ماذا؟ ها، وقل في المفرد المؤنث عرفنا من ومنى ومني في المفرد المذكر. طيب قالت امرأة، نقول منى أصلها منة، قالت امرأة منة ألحقت من، ها تاء التأنيث، ولما كانت في الوقف خاصة حينئذ قلبتها هاء، لأنه مذهب المصريين أن التاء مربوطة تقلب هاء في الوقف، فتقول منى بهاء التأنيث. وقل في المفرد المؤنث لمن قال أتت بنت، قل له منى بفتح النون وقلب التاء هاء، بفتح النون وقلب التاء هاء. وقد يقال منت بالتاء مفتوحة ساكنة بإسكان النون وسلامة التاء يعني دون قلبها. وكذا يقال في النصب والجر، يقال في النصب والجر. ولم يمكن إثبات حرف المد في منه، لماذا لا نقول منات نثبتها؟ قال للدلالة على، لا يمكن إثبات حرف المد في منه للدلالة على الإعراب. لماذا؟ لأن هاء التأنيث لا تكون في الوقف إلا ساكنة، هاء التأنيث لا تكون في الوقف إلا ساكنة، والحكاية هنا لا تتصور إلا في الوقف، إذن لا يمكن العدول عن السكون، فهو لازم. فاكتفوا بحكاية التأنيث وتركوا حكاية الإعراب. إذن لو قال أتت بنت تقول منى، رأيت بنتا تقول منى، مررت ببنت تقول منى. هنا آثر التأنيث على إشباع على الحركة في الحكاية. لماذا؟ لأنك لو حكيت وقلت منى ثم وقفت عليه بالساكن، هنا اجتمع ساكنان، وإن كان مغتفرا إلا أنه يمد على غير زائدا على مد الطبيعي. كذلك لو قلت منو مني، حينئذ يجتمع عندك حرف الإشباع والتاء، وتقف على التاء بالهاء فتكون ساكنة فيجتمع ساكنان. قالوا إذن نؤثر التأنيث على حركة الإعراب، فلا نأتي بحركة الإعراب ونقدم التأنيث، لأن التأنيث أصل والإعراب هنا فرع. إذن فاكتفوا بحكاية التأنيث وتركوا حكاية الإعراب، لأن الإعراب فرع التأنيث، وإذا تعارضا يعني فرع والأصل كان مراعاة الأصل أولى وهو التأنيث. إذن قدموا هنا وآثروا التأنيث على حركة الإعراب. إذن إذا سئل عن منكور وهو مؤنث مفرد، حينئذ اللفظ واحد نصبا ورفعا وخفضا، أن يقال منه واضح. والنون قبل المثنى مسكنة، والنون قبل المثنى، والنون أي وقل في المثنى المؤنث لمن قال لي زوجتان، تقول منتان زوجتان، منتان بإسكان النون قبل التاء، هنا التاء للتأنيث والألف والنون هذه للحكاية. أو لي زوجتان مع أمتين، تقول منتين. فمنتان لحكاية المرفوع، ومنتين لحكاية المخفوض والمنصوب، واضح هذا. والنون قبل تاء المثنى مسكنة، لم ينص هنا على المثنى كيف تأتي به، لكن تبقي من كما هي وتقول منتان، لم تحرك. لماذا لم تحرك النون هنا؟ بقي ساكنة. لماذا ما عندنا وقف هنا؟ منتان، النون ليست الثانية، الأولى منتان. لماذا سكنت؟ لأننا حركناها في من، وهناك لماذا؟ لمحاكاة الحركة. وهنا منتان ليس عندنا حركة، عندنا ألف، فجئنا بالألف، فالألف هي حرف الحكاية، والنون تبقى على أصلها ساكنة. من أليست هي من بفتح الميم وإسكان النون تبقى كما هي، من تان تان. إذن زدت التاء وهي للتانيث، والألف هو حرف الحكاية، وليس عندنا حركة حكاية حتى نحرك من كما حركناها في المفرد. من هناك حركنا النون للمفرد لأن ليس عندنا ألف وليس عندنا ياء وليس عندنا واو، وإنما عندنا حركة وهي الضمة. أين تظهر؟ ليس لها محل إلا النون، حينئذ قلت من ومن ومني. وأما من تان ومنتين بقيت من ساكنة كما هي لعدم وجود ما يقتضي تحريكها، وهذا هو الأفصح، وهذا هو الأفصح. ولذلك قال والنون قبل تاء المثنى، قبل تاء المثنى مسكنة مسكنة، النون مبتدا ومسكنة ها خبر، وقبل تاء المثنى قبل منصوب على الظرفية متعلق بقول مسكنة مسكنة قبل ومضاف، وتاء قصر للضرورة ومضاف إليه تاء المثنى مثنى مضاف إليه، قبل مضاف قبل مضاف وتاء مضاف إليه، تاء مضاف والمثنى مضاف إليه. والنون قبل تاء المثنى مسكنة، يعني النون التي هي نون من نون من. وكذا النون الأخيرة فتقول منتان منتين، النون الأولى وهي نون من باقية على أصلها لا تحرك لعدم وجود المقتضي للتحريك والحركة، والنون الأخيرة لأن من إنما يحكى بها في الوقف لا في الوصل، وإنما لم ينص عليها اكتفاء بقوله في سكن تعديلي السابق، فالحكم عام. إذن وكذا النون الأخيرة لأنه لا يوقف على متحرك ولم ينبه عليه لفهمه من المقايسة من قوله وسكن تعديلي. إذا قوله والنون قبل المثنى مسكنة لا يفهم منه أن النون الأخيرة تكون متحركة، بل هي باقية على أصلها وهي السكون لقوله فيما سبق وسكن تعديلي، وأن من إنما يحكى بها في الوقف لا في الوصل، والوقف لا يكون إلا بالسكون. والنون قبل المثنى مسكنة مسكنة، قالوا تنبيها بإسكانها على أن التاء ليست لتأنيث الكلمة اللاحقة لها بل لحكاية تأنيث كلمة أخرى. إذا قلت من تان، التاء هنا لتأنيث من أو لتأنيث امرأتان المسؤول عنه الثاني الثاني، ولذلك هنا أبقي السكون على حاله لم يتحرك من تان، للدلالة على أن هذه التاء في من تان ومنتين إنما جاء بها لتأنيث المسؤول عنه لا لتأنيث من ليست مؤنثة وإنما هي مذكر، حينئذ التاء هنا ليست للدلالة على أن هذا اللفظ من مؤنث وإنما المسؤول عنه هو المؤنث. والفتح نزر منتان منتين، يعني تحريك النون من منتان ومنتين خلاف الأصل وخلاف الأفصح. والفتح نزر، الفتح نزر يعني قليل، فتح ماذا؟ فتح النون قبل تاء المثنى، فتقول منتان منتان ومنتين نزر قليل. وإنما كان الفتح أشهر في المفرد في المفرد، والإسكان أشهر في التثنية، لأن التاء في منت متطرفة، تاء في منت متطرفة أي مفرد، لأنك تقول منة منة مطلقا رفعا ونصبا وخفضا، الفتح في منة شهير، والفتح في منتان منتان ومنتين غير شهير قليل. لماذا فرق بين المفرد والمثنى؟ قال وإنما كان الفتح أشهر في المفرد والإسكان أشهر في التثنية، لأن التاء في منت متطرفة. ما معنى متطرفة؟ يعني آخرا انتبه لأن التاء في منت متطرفة وهي ساكنة ساكنة للوقف، فحرك ما قبلها لئلا يلتقي ساكنان، ولا كذلك منتان، يعني منه لو بقيت على سكونها والها ساكنة أحوجنا أن نحرك الأول من أجل التخلص من تقاء الساكنين، وأما منتان فليس عندنا حاجة إلى تحريك الأول. إذن تحريك النون بالفتح في منه هذا شهير بل هو الأصل فيها، وتحريك النون في منتان ومنتين هذا خلاف المشهور. إذن انتهينا من المثنى. قال وصيل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف. نقال ذا بنسوة كلف، كلف بنسوة، كلف قال الكلف شيء يعلو الوجه كالسمسم، والكلف أيضا لون بين السواد والحمرة وهي حمرة كدرة تعلق بالوجه. ذا بنسوة كلف، ذا بنسوة كلف، ماذا تقول في الحكاية؟ احكي بنسوة. ها قال وصل التاء والالف بمن منات من تات. ها كذلك من تات، فتاتي بالف وتاء. قال وصل انت الفاعل، اتى حذف الهمزه لي، ها حذف الهمزه هنا لاي شيء؟ للضروره. هل نقول لغه؟ هل نقول لغة؟ ايش بلاكم؟ هل يقال التاء هكذا دون همز؟ ها تن، هذا في اذا لم تتصل بها ال، واما تاء هكذا حكي انه لغة فيها باء وتاء وضمه ثاء مع ثلاثة ألفاظ، وأما التاء فلا، إنما تبقى على أصلها. وصل التاء والألف هذا معطوف على التاء، والتاء مفعول به بمن في حكاية جمع المؤنث السالم بإثري يعني بعد قول القائل ذا هذا مبتدا، كلف يجوز أن يكون فعلا ويكون اسما، بنسوة هذا متعلق به. حينئذ إذا أردت أن تحكي نسوة تأتي بمن وتزيد عليها ألف وتاء، فتقول ماذا؟ ها منات بتحريك، ها منا بتحريك النون للتخلص من تلقاء الساكنين. إذن تقول في المفرد المؤنث منا مطلقا، وفي المثنى المؤنث ها منتان ومنتين، وتحرك النون على قلة منتان ومنتين، وتقول في الجمع منات، وقل منات، وقل منون ومنين مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فطنا، وقل في حكاية جمع المذكر السالم منونة في حكاية المرفوع بواو ونون وتحريك النون بما يناسب الواو، ومنين في المجرور والمنصوب مسكنا آخرها، لأنه قال منونة بتحريك النون ومنين بتحريك النون مسكنا آخرهما، هذا حال من فاعل قل، ومنون هذا قصد لفظه مفعول به، ومنين معطوف عليه. متى إن قيل جاء قوم، جاء ها جاء فعل ماضي مبني على ماذا؟ نعم فعل أمر، فعل ماضي مبني على فتح، أين الفتح؟ مقدر على همزة المحذوفة، كيف مقدر على همزة المحذوفة؟ لا، إذا كانت الهمزة محذوفة صارت ظاهرا، لأن الحذف هنا للضرورة، حذف لي للضرورة صار ظاهرا، بغي شيء آخر يعني حكم الحذف هنا ضرورة مطلقا، وقلنا جاء يجيء، جاء يجيء فيه لغتان مر معنا كثير في النظم، جاء بالهمس هذه لغة، وجاء هذه لغة أخرى بدون همس، المضارع من الأولى يجيء والمضارع من الثانية يجي، حينئذ جاء فعل ماضي مبني على الفتح مقدر على الألف كذلك، فليس ثلاثيا إنما هو ثنائي. فهنا جاء هذا نعتبره لغة ولا نقول ضرورة. جاء قوم لقوم فطن جمع فطن ككرما، قوم احكي قوم، ماذا تقول؟ منين؟ قوم منون، منون. إذا سألت عن قوم فتحكيه تقول منون، حينئذ نفهم أن المسؤول عنه قوم. منين المسؤول عنه؟ لقوم، لقوم، واضح هذا؟ إذن إذا كان المحكي جمع مذكر سالم، إذا كان مرفوعا تأتي بمنون، وإذا كان منصوبا أو مجرورا تأتي بمنين. إن قيل جاء قوم لقوم فطنا. وإن تصل فلفظ من لا يختلف، لفظ من لا يختلف، فتقول من يا فتى في الأحوال كلها. لو قال جاء رجلان وجاء رجل وجاء امرأتان وجاء رجال وجاء مسلمون، من يا فتى في الكل جميع. لماذا؟ لأنه لا تحكى بالحكاية السابقة التفصيل السابق إلا في الوقف، وأما في الوصل فتلزم حالة واحدة وهي من، من يا فتى. هذا هو الصحيح، وأجاز يونس إثبات الزوائد وصلا، فتقول منو يا فتى، وتشيل الحركة منت ولا تنون، وتكسر نون المثنى وتفتح نون المجموع، وتنون منات ضما وكسرا، وهو مذهب حكاه يونس عن بعض العرب، وحمل عليه قول الشاعر أتونا فقلت منون أنتم، فقلت منون أنتم. هنا في الوصل أثبت الواو وحرك النون، حرك النون، وهذا شاذ عند سيبويه والجمهور من وجهين: الأول إثبات العلامة وصلا منون الواو، ثاني تحريك النون، شاذ من وجهين. وهذا أشار إليه الناظم قولي ونادر منون في نظم عرف، وهذا البيت تعبط شرا. نادر هذا خبر مقدم، منون مبتدأ مؤخر، عرف في نظم، عرف في نظم متعلق بقول نادر، ومنون نادر في نظم عرف معروف، فهو صفة لنظم. إذن لا يقال منون في الوصل، وإنما يؤتى بالأصل وهو من، من يا فتى مطلقا. وأما قوله هنا قلت منون أنتم، أنتم، قل هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. إذن ثم فرق بين من وأي. قال الشارح هنا: وإن سئل عن المنكور المذكور بمن حكي فيها ما له من إعراب، حكي فيها ما له من إعراب، يعني تحرك نون من بحركة المسؤول عنه، حكي فيها في من ما له الذي له المسؤول عنه من إعراب، إن كان ضمة ضممت نون من، إن كان فتحة فتحت كسر كسرت، وتشبع الحركة التي على النون، يعني تأتي بحرف مد من جنس الحركة، ضمة واو فتحة ألف كسر ياء، فيتولد منها حرف مجانس لها، ويحكى فيها ما له من تأنيث وتذكير وتثنية وجمع، ولا تفعل بها ذلك كله إلا وقفا، أما وصلا فلا. فتقول لمن قال جاءني رجل منو، ولمن قال رأيت رجلا منا، ولمن قال مررت برجل مني، فتقول بتثنية المذكر منان رفعا، ومنين نصبا وجرا، وتسكن النون فيهما، فتقول لمن قال جاءني رجلان منان، ولمن قال رأيت رجلين منين، ولمن قال مررت برجلين منين، وتقول للمؤنثة هنين، ولمن قال رأيت رجلين منين، ولمن قال مررت برجلين منين متوحد، وتقول للمؤنثة منى، منى صراتا منة، هذا ناصر رفعا ونصبا وجرا. فإذا قيل أتت بنت فقل منه رفعا، وكذا في الجر والنصب، وتقول في تثنية المؤنث من، منتان رفعا، منتان رفعا، ومنتين جرا ونصبا بسكون النون التي قبل التاء، وسكون نون التثنية وقفا، وقد ورد قليلا فتح النون التي قبل التاء منتان ومنتين، وأشار إليه بقوله فتح نزر، وأن تقول في جمع المؤنث منات بالألف والتاء زائدتين كهندات، وإذا قيل جاء نسوة قلت منات، وكذا يفعل في الجر والنصر. وإذا قول في جمع المذكر رفعا منون رفعا منون رفعا ومنين كسر النون نصبا وجرا بسكون النون فيهما. وإذا قيل جاء قوم فقل منون، وإذا قيل مرات بقوم أو رأيت قوما فقل منين فقل منين. هذا على اللغة الفصحى في من، إذ من فيها لغتان، إحداهما الفصحى وهي التي ذكرناها سابقا، لا ليست فصحى، إحداهما وهي الفصحى أن يحكى بها ما للمسؤول عنه من إعراب وإفراد وتذكير وفروعهما على ما تقدم على ما تقدم، هذه نفسها. والأخرى أن يحكى بها إعراب المسؤول عنه فقط، فتقول لمن قال قام رجل أو رجلان أو رجال أو امرأة أو امرأتان أو نساء منوا في الرفع ومنى في النصب ومني في الخفض. واللغة الأولى هي التي ذكرها الناظم هي الفصحى. إذن يلزم حالة واحدة مثل ما قلنا في أي، ما قلنا أي هذه فيها لغة أخرى ولم يذكرها الناظم إلا إذا عممنا قوله احكي بأي، وهي ملازمة أي للإفراد ثم يسأل بها عن المذكر والنعم المذكر المفرد والمذكر المؤنث والمجموع أي أي أي مطلقا. وإذا كان في المؤنث قلت أية، تقول جاء امرأة جاء امرأتان جاء نساء، تقول أي في الكل أية في الكل. مثلها من، مثلها من، لكن مع معاملتها معاملة المفرد، تقول جاء رجال منوا، رأيت رجالا مني منى، مرات برجال مني، تبقى كما هي على أصلها فيه في المفرد. إذا فيها لغتان إحداهما وهي الفصحى أن يحكى بها ما للمسؤول عنه من إعراب وإفراد وتذكير وفروعهما، وهي التي ذكرها الناظم فيما سبق. والأخرى أن يحكى بها إعراب المسؤول عنه فقط، يقالوا في الجميع منو في الرفع ومنى في النصب ومني في الجن. من تخالف أيا في باب الحكاية بخمسة أشياء، يعني الفرق بين من وأيا. الأول أن من تختص بحكاية العاقل فلا يحكى بها غير العاقل، ولذلك قيل جاء حمار، نقول أي ولا تقول منو إلا إذا كان المراد به مجاز، جاء حمار تقصد به رجل بليد، قل منو صح. أن من تختص بحكاية العاقل، وأي هذه عامة في السؤال يعني تستعمل في العاقل وغيره. ثاني أن من تختص بالوقف، وأي عامة في الوقف وفي الوصل. ثالث أن من يجب فيها الإشباع فيقال منو ومنى ومني بخلاف أي، أي ليس فيها إشباع، أي أي أي. الرابع أن من يحكى بها النكرة ويحكى بها بعد العلى والذي سيأتي معنا، وأي تختص بالنكرة تختص بالنكرة. خامسا أن ما قبل تاء التأنيث في أي واجب الفتح، أية أية هذا واجب الفتح، تقول أية وأيتان، وفي من يجوز الفتح والإسكان، يجوز فيه الفتح والإسكان. ثم قال والعالم احكينه من بعد من إن عاليت من عاطف بها اقترن، يعني يحكى العالم بمن على جهة الخصوص، هذا من الفوارق بينهما. والعالم بالنصب على أنه مفعول به منصوب على الاشتغال. والعالم احكي العالم احكينه احكينه، فهم منه أن حركاته حركات حكاية لأنه قال احكينه، دل على أن الحركة في العالم المحكي حركة حكاية. فإذا قلت جاء زيد من زيد، زيد الرفع هنا رفع حكاية، حينئذ من زيد تقول من زيد، زيد هذا خبر، وأن إعرابه مقدر وقد صرح به في غير هذا الكتاب. إذن والعالم احكينه احكينه، عرفنا أن المراد بالحركة هنا حركة حكاية في العالم. وأطلق العالم فيشمل الكنية ويشمل الاسم ويشمل اللقب، واحترز به عن بقية المعارف، فلا يحكى من المعارف إلا العلم، لا يحكى من المعارف إلا العلم. إذن قوله والعلم احكينه، أخذنا فوائد. احكينه ها أن الحركة حركة حكاية، وأنها مقدرة، وأنها مقدرة. العلم أطلق فدخل فيه الاسم والكنية واللقب، وأخرج به سائر المعارف لأنه قدمه، هذا الأصل فيه، دون بقية المعارف. والتخصيص هنا بالعالم لماذا؟ لأن الأعلام لما كانت كثيرة الاستعمال جاز فيها ما لم يجز في غيرها، جاز فيها ما لم يجز في غيرها، هذا كالاستثناء. وإلا الأصل أن من لا يحكى بها إلا المنكور. والعالم حكينه من بعد من، من بعد من، ظاهره أن حكاية العالم من بعد من لا تتقيد بالوقف، لأنه قال هناك ووقفا نحكي، وهنا أعاد الفعل، قال العالم احكينه ولم يقيده بالوقف ولا بالوصل، فدل على ماذا؟ على العموم، أنه لا يقيد بالوقف. ظاهره أن حكاية العالم بعد من لا تتقيد بالوقف، وهو قضية إطلاقهم. وخرج بقوله من بعد من، من بعد أي، فلا يحكى العالم من بعد أي، ولا يقال جاء زيد أي، لا يصح، لأن زيد علم وأي لا يحكى بها الأعلام بل النكرات. وخرج أي فلا يحكى العالم بعدها كسائر المعارف. إن عاريت من عاطف بها، إن عاريت من يعني لم يسبقها، تجردت عاريت وتجردت من عاطف بها اقترن يعني مقترن، من عاطف اقترن، إن عاريت من عاطف اقترن بها. وقوله من عاطف متعلق بقول اقترن، وقوله بها متعلق كذلك بقوله اقترن. وجملة اقترن هذه ها شرابها من عاطف مقترن، من عاطف مقترن بها، لا من عاطف ليس متعلقا باقترن، متعلق بعالية. اي نعم، من عاطف جار مجرور متعلق بقوله عارية، عارية من أي شيء؟ من عاطف، وهو متعلق بها. اقترن بها من عاطف مقترن، فالجملة صفة لعاطف وبها متعلق بها. إذن إذا سبقها عاطف فلا يحكى بها العلم، بطلت، بطل عملها يعني في الحكاية المعنوية. وإذا خلت عن العاطف حينئذ جاز الحكاية بها. إن عاريت من عاطف أي صورة، لأنه للاستئناف، وأطلق العاطف، وقيل يختص بالواو والفاء، وقيل الواو خاصة، واو خاصة. قال الشارح هنا يجوز أن يحكى العالم بمن إن لم يتقدم عليه عاطف، فتقول لمن قال جاءني زيد من زيد، ولمن قال رأيت زيدا من زيدا، ولمن قال مررت بزيد من زيد بالخفض، فتحكي في العالم المذكور بعد من ما للعالم المذكور في الكلام السابق من الإعراب. وهذه لغة الحجاز، أهل الحجاز، أنهم يحكون المحكي بنفسه في بعد من، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا. أما بنو تميم فلا يحكون، بل يجيئون بالعالم المسؤول عنه بعد من مرفوعا مطلقا، جاء زيد من زيد، رأيت زيدا من زيد، مررت بزيد من زيد، فعندهم مطلقا الرفع، رفعا ونصبا وخفضا، لأنه مبتدا خبره من، مبتدا خبره من، إذن يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون مرفوعا، إذا كان منصوبا محكي وجب رفع زيد في الحكاية، أو خبر مبتداه من. فإن اقترن بعاطف تعين الرفع عند الكل، يعني عند الحجازيين لو قال رأيت زيدا تقول ومن زيد، ومن زيد، حينئذ وجب الرفع، وجب الرفع، مررت بزيد ومن زيد وجب الرفع عند الجميع. فإن عريت عن عاطف حينئذ جاز عند الحجازيين أن تقول من زيدا ومن زيد ومن زيد. ومن مبتدا والعالم الذي بعدها خبر عنها، سواء كانت حركته ضمة أو فتحة أو كسرة. من مبتدا لقلت من زيد، من مبتدا وزيد خبر، خبر مرفوع ورفع ضمة مقدرة، ها صحيح. من زيد في لغة الحجاز من مبتدا وزيد خبر مرفوع رفع ضم مقدر على آخره صحيح. نعم. منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حكاية بدليل من زيدا من مبتدا وزيدا خبر مرفوع ورفع ضم مقدرة منع من ظهوره ظهورها اشتغال المحل بحركة حكاية من زيد من مبتدا وزيد خبر مرفوع رفع ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. إذن من مبتدا والعالم الذي بعد خبر عنها سواء كانت حركة ضم أو فتحة أو كسرة وحركة الإعراب تكون حينئذ مقدرة أو خبر عن الاسم المذكور بعد من خبر عن الاسم المذكور بعد من فإن سبق من عاطف لم يجوز أن يحكى في العالم الذي بعدها ما قبلها من الإعراب بل يجب رفع لأنه خبر عن من أو مبتدا خبره من فتقول لقائل جاء زيد أو رأيت زيدا أو مررت بزيد ومن زيد في الجميع تعين الرفع ولا يحكم من المعارف إلا العلم ولا تقول لقائل رأيت غلام زيد من غلام زيد هذا لا يصح بل يجب رفعه مطلقا رفعا ونصبا وجرا. ويشترط لحكاية العلم بمن أن لا يكون عدم الاشتراك فيه متيقنا لأنك تستفهم عن شخص فيه اشتراك مع غيره قال جاء زيد رأيت زيدا يحتمل زيد من هذا فتقول من زيدا من زيدا لكن إذا كان ما يقبل الاشتراك تقول من زيدا هذا لا ما يصح. إذن يشترط لحكاية العالم بمن أن لا يكون عدم الاشتراك فيه متيقنا فلا يقال من الفرزدق لمن قال سمعت شعر الفرزدق من الفرزدق إلا على جهة الإنكار أما حكاية فلا واضح لأن هذا العلم تيقن انتفاء الاشتراك فيه ليس فيه اشتراك فلا صح أن يقال من الفرزدق. قيل لأحد الطلاب هذا الحديث صححه الدارقطني قال ومن الدارقطني ويشترط أيضا أن يكون علما لعاقل علما لعاقل وأن لا يتبع في حكايته بتابع من توكيد أو بدل أو بيان أو نعت بغير ابن مضافا إلى علم يعني لو كان منعوتا تقول مثلا جاء زيد الفاضل لا يصح حكايته فلا يقال من زيد الفاضل لماذا؟ لأنه منعوت. جاء زيد أخوك فلا يقال من زيد أخوك وإنما يشترط في حكاية النع في حكاية العلم ألا يكون متبوعا مطلقا إلا بابن مضاف إلى علم. لو قال جاء زيد بن عمرو تقول ومن زيد بن عمرو تستفسر عنه لأنه محتمل لأنه كالشيء الواحد كالشيء الواحد بخلاف النعت بابن مضاف إلى علم لأنه مع المنعوت كشيء واحد وفي العطف خلاف كما سيأتي. وإنما اشترط انتفاء التابع لأنهم استغنوا بإطالته عن الحكاية لأن إطالته بالتابع تبينه يعني إذا قيل جاء زيد الفاضل يعرف هذا في الغالب جاء زيد أخوك علم هذا لا يحتاج إلى الحكاية إنما تحكي وتستفهم عن شيء لا يعرف قابل للشركة. وأما إذا لم يقبل الشركة الاشتراك مع غيره فلا يحكى فلا يحكى. وأما المعطوف فهو داخل في كلامه داخل في كلامه لذا قال الصبان شمل كلامه العلم المعطوف على غيره والمعطوف عليه غيره وفي خلاف منعه يونس وجوزه غيره واستحسنه سيبويه منع جواز استحسان. فيقال لمن قال رأيت زيدا وأباه رأيت زيدا وأباه عطف عليه في الأول قلنا النعت والبدل والتوكيد والنعت بغير ابن مضاف إلى علم قلنا وفي العطف خلاف هو الذي ذكرناه لا. فلو قال رأيت زيدا وأباه هذا فيه نوع اشتراك فتقول من زيدا وأباه من زيدا وأباه من زيدا وأباه ومن قال رأيت أخا زيد وعمرا من أخا زيد وعمرا إذن العطف والمعطوف عليه هذا فيه خلاف بين النحاة. والعالم احكينه من بعد من إن عاريت من عاطف بها اقترن بها إن عاطف اقترن بها ثم قال رحمه الله: تأنيث، تأنيث هذا تفعيل من أنث، يؤنث تأنيثا، تأنيث مقابل لي للتذكير. وهنا لم يقل التأنيث والتذكير كما قال المعرب والمبني، لأنه في السابق ذكر المعرب وذكر معه المبني، يعني عنون لشيئين ترجم لشيئين وذكر كل واحد منهما تحت ترجمة. وهنا قال التأنيث ولم يقل التذكير، ويقال المعنفة والنكرة، كل منهما يقابل الآخر، لكنه إذا عنون بشيئين متقابلين ذكرهما معا. وأما هنا فقيل لماذا لم يقل التأنيث والتذكير؟ نقول هنا لأنه ذكر التأنيث وهو الذي يحتاج إلى علامة وتمييز عن غيره، وأما التذكير فهو الأصل فلا يحتاج، حينئذ لا يعترض على النظر. التأنيث قيل لو قال التأنيث والتذكير لكان أحسن، لأنه نظير قوله سابقا المعرب والمبني والنكر والمعرفة، وفيه نظر لأنه لم يتكلم عن التذكير هنا، فكيف يترجم به في الترجمة، كيف يذكره في الترجمة ولم، هذا عنده معيب إذا ترجم ولم يأتي بما ترجم به معيب، بخلاف العكس لو ذكر شيء ولم يترجم له قالوا هذا تبرع من عندي زيادة، وأما إذا ترجم فلم يذكر هذا لا، هذا معيب عنده في التصنيف. إذن التأنيث فرع التذكير، فرع التذكير لأنه يحتاج إلى علامة، لأنه الأصل في الأسماء، التذكير هو الأصل في الأسماء، إذ ما من شيء يذكر أو يؤنث إلا ويطلق عليه شيء، لفظ شيء، ولفظ شيء هذا مذكر، دل على ماذا؟ على أن الأصل في التأنيث التذكير، يعني اللفظ المؤنث إذا قيل عائشة فاطمة قائمة، هذا اللفظ مصدق عائشة يصدق عليه أنه شيء، فدل على أنه مذكر في الأصل. إذا ما من مذكر أو مؤنث إلا ويصدق عليه شيء، وشيء مذكر في لغاتهم، ومن ثم احتاج أو احتيج إلى علامة تميز المؤنث من المذكر، لأن الأشياء الأول تكون مفردة لا تركيب فيها، الأشياء الأول السابقة مفرد مثلا والمذكر والنكرة هذا لا يحتاج إلى معرفة، لا يحتاج إلى شيء يعرفه إلى علامة، لأن الأشياء الأول تكون مفردة لا تركيب فيها، والثواني يعني فروع تحتاج إلى ما يميزها من الأول ويدل على مثنويتها بدليل احتياج التعريف إلى علامة، تعريف لابد له من علامة لأنه فرع التنكير، واحتياج النفي كذلك إلى علامة لأنه فرع عن الإيجاب. ولذلك قلنا الأصل في الجملة أنها موجبة، يعني الأصل في الجملة قلنا الجملة تكون منفية وتكون موجبة، أيهما أصل؟ الإيجاب. لماذا؟ لأن نقول متى نحكم عليها بكونها منفية؟ إذا سبقها ليس ما إلى آخره، فدل على أن ما يحتاج إلى علامة فرع عما لا يحتاج إلى علامة. إذن الأصل في الألفاظ في الأسماء التذكير، بدليل أننا لا نحكم على اللفظ بأنه مؤنث إلا بوجود علامة. ولذلك قال الناظم: علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. علامة التأنيث، علامة التأنيث علامة مبتدا وهو مضاف، التأنيث مضاف إليه، تاء هذا خبر، أو عاطفة فقط، أو للتنويع هنا لأنه ذكر علامتين في الجملة، تاء التأنيث والألف، والألف هذه يدخل تحتها نوعان، الألف المقصورة والألف الممدودة، مقصورة مثل حبلى وسلمى، والممدودة مثل صحراء وحمراء، وهي ألف مقصورة وممدودة. ومذهب البصريين أن الممدودة فرع عن المقصورة، أن الممدودة فرع عن المقصورة، إذن حبلى هي الأصل وصحراء هذه فرع، حينئذ صارت واحدة. ومذهب البصريين أن الممدودة فرع عن المقصورة، أبدلت منها همزة لأنهم لما أرادوا أن يؤنثوا بها ما فيه ألف لم يمكن اجتماعهما لتماثلهما والتقائهما ساكنين، فأبدلت المتطرفة للدلالة على التأنيث همزة لتقاربهما، وخصت المتطرفة لأنها في محل التغير يعني صحراء. الهمزة الثانية هذه هي ألف التأنيث، ألف حبلى، صحراء الراء ثم الألف، الألف هذه من الكلمة، ثم أريد تأنيثها بألف مقصورة وهي ألف حبلى، فجئت بالألف فاجتمع عندنا ألفان ولا يمكن النطق بهما ولا يمكن حذفهما، حينئذ قلبت الثانية ألفا فصار صحراء. هذا سيأتي بالتثنية والجمع هناك. إذن ألف همزة صحراء ليست أصلية وهي للتأنيث، وأصلها مقصورة قلبت همزة لتطرفها وعدم اجتماعها مع الألف السابقة. إذن فأبدلت المتطرفة يعني الثانية للدلالة على التأنيث همزة لتقاربهما يعني ألف والهمزة، وخصت المتطرفة لماذا؟ ثانية للأولى لأنها في محل التغير، والتغير إنما يلحق الأواخر للأوائل، ويدل لذلك سقوطها في الجمع كصحارة ولو لم تبدل لم تحذف، لم تحذف. حينئذ نقول صحراء الهمزة هذه بدل عن الألف، حينئذ قوله أو ألف ألف واحدة وهي الألف المقصورة، الألف المقصورة سواء كانت أصلية يعني لم تبدل كما في ألف حبلى وسلمة، أو أبدلت همزة كما في صحراء وحمراء. إذن النوعان نوع واحد عند البصريين، ومذهب الكوفيين أنها أصل أيضا، كل منهما أصل، كل منهما أصل، لكن المشهور الأول أن همزة الصحراء همزة هذه همزة التأنيث لكنها مبدلة عن ألف حبلى. علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف. التاء على قسمين، متحركة وتختص بالأسماء مثل فاطمة ومسلمة، تدخل في الأعلام وتدخل في الصفات، متحركة وتختص بالأسماء كقائمة وساكنة، وهذه تختص بساكنة بالأفعال، تقول قامت هند، هند قامت، هذه التاء مختصة بالأفعال وهي ساكنة، وهذا الفرق بينها وبين المختصة بالأسماء، تلك متحركة وحركته حركة إعراب، مسلمة قائمة فاطمة، نقول هذه حركة إعراب، وأما قامت فهي ساكنة، فهي ساكنة. والألف كذلك مفردة وهي المقصورة كحبلة، وألف قبلها ألف فتقلب هي همزة وهي الممدودة كحمراء، فالألف ردت إلى نوع واحد. وقوله تاء أو ألف، أو هنا للتنويع، أتى بأو التي لأحد الشيئين إشارة إلى أن العلامتين لا يجتمعان في كلمة واحدة، كذلك لا يجتمعان في كلمة واحدة، لا يجتمعان في كلمة واحدة، إما علامة هي التاء فتنتفي الألف، وإما علامة هي الألف فتنتفي التاء، واحد من شيئين. إشارة إلى أن العلامتين لا يجتمعان في كلمة واحدة، فلا يقال في ذكرى ذكرات، لا يقال باجتماع التاء والألف. وأما علقات وأرطات اجتمع فيه ألف وتاء، ألف وتاء، نقول ألف هنا ليست للتأنيث، ليست ألف صحراء، وإنما الألف هنا للإلحاق بجعفر، إذا كانت للإلحاق حينئذ لا بأس من يجتمع الألف مع التاء. وأما علقات وأرطات فألفهما مع وجود التاء للإلحاق بجعفر ومع عدمهما ومع عدمها للتأنيث. وقدم التاء على الألف في قول علامة التأنيث تاء أو ألف، قدم التاء على الألف لأنها أكثر وأظهر دلالة من الألف، لأنها لا تكتب لا تلتبس بغيرها، التاء لا تلتبس بغيرها بخلاف الألف، الألف كما سيأتي قد تأتي للإلحاق، قد تأتي للتكثير، قد تأتي للتأنيث، حينئذ لها احتمالات فيلتبس، هل هذه للإلحاق، هل هذه للتكثير كما في قبع قبع ثرى، قد يظن الظن أنها ألف للتأنيث، ليست كذلك بل هي ألف التكثير. كذلك علقا إذن قدم التاء على الألف لأنها أكثر وأظهر دلالة من الألف، لأنها لا تلتبس بغيرها، بخلاف الألف فإنها تلتبس بغيرها فيحتاج لتمييزها. وإنما قال تاء ولم يقل هاء لما ذكرناه سابقا أن مثل البصريين أن الهاء بدل عن التاء، بدل عن التاء، فقلت قائمة وقفت عليه بالهاء وهي ساكنة، والأصل قائمة قائمة. وإنما قال تاء ولم يقل هاء ليشمل الساكنة كتاء قامت هند، قامت هند. ولأن مذهب المصريين أن التاء هي الأصل والهاء المبدلة في الوقف فرعها، وعكس الكوفيون، عكس الكوفيون جعلوا الهاء هي الأصل والتاء هي الفرع. علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، هذا ميم فيما يكون مؤنثا تأنيثا معنويا. المؤنث المعنوي ما هو؟ ما حكمنا عليه بكونه مؤنثا لكن بغير علامة، يعني بغير اتصال تاء أو ألف، فكيف حكمنا عليه بكونه مؤنثا مع عدم وجود العلامة؟ علامة التأنيث تاء تأنيث أو ألف بنوعيها، وفي أسام لم تظهر فيها هذه العلامة، لا التاء ولا الألف لم تتصل بها، ولكن حكمنا عليها بكونها مؤنثا والتأنيث معنوي. لماذا؟ قالوا قدروا التاء، يعني التاء مقدرة، ولذلك قلنا كل تأنيث إنما يكون لفظيا فيما سبق من نوع من الصرف، التأنيث لا يكون معنويا وإنما كله لفظي. حينئذ زينب وسعاد وكاتف وهند نقول هذا مؤنث تأنيث لفظي. لماذا؟ لأن التاء مقدرة مقدرة، وإذا كان كذلك فليس عندنا تأنيث معنوي. وفي أسام، أسام هذا جمع أسماء، وأسماء جمع اسم فهو جمع الجمع، جمع الجمع. وفي أسام قدروا أي العرب أو النحاة قدروا التاء فيه كالكتف، كالكتف قدروا التاء فيما لا يعقل كالكتف، ويقال ماذا؟ كتيفة، إذا صغروه قالوا كتيفة. من أين جاءت هذه التاء في التصغير؟ قالوا لأن التاء فيه مقدرة، فلذلك التصغير يرد الأشياء إلى أصولها كالجمع. حينئذ قالوا في يد يدية، وفي عين عيينة، وفي أذن أذينة، أذن وعين، وكذلك كتف، هذه ليست متصلة بها علامة تأنيث التاء، لكن لما صغرت التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فحكمنا عليها بكونها مؤنثا تأنيثا معنويا. وفي أسام قدروا التاء كالكتف، كالكتف، فتقول كتيفة، تقول كتيفة، ويدي يدي، وكذلك عيينة وأذينة. كيف نعرف هذا التقدير؟ كيف نعرف أن العرب خصت هذا اللفظ بتاء مقدرة؟ قالوا ويعرف التقدير، يعني تقدير التاء في الاسم بعلامات ظاهرة ينطق بها، منها الضمير، عود الضمير، إذا عاد الضمير على لفظ بالتأنيث وليس فيه تاء علمنا أنه مؤنث، علمنا أنه مؤنث. فتقول مثلا النار، كما قال تعالى النار وعدها الله الذين كفروا، فالنار مؤنث لأن الضمير هنا عاد عليها بالتأنيث. كذلك حتى تضع الحرب أوزارها، لم يقل أوزاره، قال أوزارها، فدل على أن الحرب هنا مؤنث تأنيثا معنويا. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ما قال فاجنح له، قال فاجنح لها، والشمس وضحاها، ونفس وما زكاها سواها. حينئذ نقول هذه الضمائر كلها تعود على اللفظ وهو مجرد من التاء، فدل على أن التاء مقدرة. إذن ويعرف التقدير، تقدير التاء بالضمير، يعني مرجع الضمير العائد على ذلك الاسم، فإن رجع إليه مؤنثا دل على أن هذا اللفظ مؤنث. وكيف تعرف هذا؟ ليس من رأسك، لأنك إذا أردت أن تركب ركبت، لكن ترجع إلى لسان العرب، هل أعاد الضمير عليه مذكرا أو مؤنثا؟ حينئذ تحكم عليه بكونه مذكر إذا أعيد عليه بالتذكير، أو مؤنثا إذا أعيد عليه بالتأنيث. إذن الأول الضمير يعرف به مرجع الضمير، ونحوه نحو الضمير، مثل ماذا؟ مثل له كالرد في التصغير. رد ماذا؟ رد ماذا؟ كالرد. رد ماذا؟ ارفع صوتك. لا، كالرد، رد التاء. قلنا التصغير رد الأشياء إلى أصولها، كالرد في التصغير يعني صغر الكلمة، فإن رجعت التاء رددتها، حينئذ عرفت ماذا؟ أنها مقدرة. فتقول هند، هنيدة، هنيدة، هنا رددت التاء في التصغير، رددت التاء في التصغير. إذن ونحوه يعني ونحو الضمير، ومثل له بمثال واحد كالرد يعني رد التاء إرجاعها، لأن هي الأصل بقاؤها، كالرد في التصغير. وتقول كتيفة، نعم في التصغير كتف، كتيفة، هند، هنيدة، هنيدة. إذا صغرته فرجعت التاء. كذلك الإشارة إليه، هذه جهنم، ها أشرت إليه بماذا؟ بمؤنث، فدل على أن جهنم مؤنث. إذا الإشارة إليه، فتقول هذه هند، هذه هند، وتلك كتف، تلك تي هذا لمؤنث، تلك كتف، وهذه هند، وهذه جهنم، وما في معناها. وتأنيث خبره، إذا أنثت الخبر علمت أن المبتدا مؤنث، لأنه يلزم منه تطابق. إذا ورد في لسان العرب في القرآن وفي غيره خبر مؤنث والمبتدا مجرد عن التاء، فاحكم على المبتدا بأنه مؤنث، لأنه لا يخبر إلا عن، لا يخبر بالتأنيث إلا عن المؤنث. كذلك نعته في النعت، لأنه اشترط فيه تطابق. كذلك حاله، حال لابد أن تكون مطابقة، ووجودها في فعله، فلما فصلت العير، العير نقول هذا مؤنث لوجودها في الفعل. كذلك بعضهم زاد أنت وضربك، يعني الكسرة، لكن الكسرة هذه معروفة من البنية، من البنية يعني لا تصلحنا. وياء تفعلين كذلك من البنية. والعدد يعني سقوط التاء من العدد، تقول ثلاث هنود، وعلمنا أن ثلاث هنا يأخذ حكم ثلاث هنود نظر للأحاد هند، فيخالفه إذا كان مؤنثا أسقط التاء، هنا أسقط التاء، وتقول ثلاث هنود، ثلاث هنود. ومنه قوله وهي ثلاث أذرع وإصبع، ثلاث أذرع، تفهم من هذا أن الذراع مؤنث أو مذكر؟ مؤنث. لماذا؟ لأنه أسقط التاء من العدد فقال ثلاث، وقال ثلاث. إذن هذه مما يعرف بها التقدير، يعني عود الضمير والتصغير واسم الإشارة والنعت الخبر، هذه أشهرها في لسان العرب. فإذا وجد واحد من هذه ما هو مؤنث حكمنا على اللفظ بأنه مؤنث تأنيثا معنويا، وفي أصله التاء. أصل الاسم أن يكون مذكرا، والتأنيث فرع عن التذكير، ولكون التذكير هو الأصل استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكير، ولكون التأنيث فرعا عن التذكير افتقر إلى علامة تدل عليه وهي التاء والألف المقصورة أو الممدودة. والتاء أكثر في الاستعمال من الألف، ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف. قد يقال لماذا لا نقدر الألف؟ والألف فرع، والتاء أصل، والتاء أصل، ولذلك هي الأكثر. ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من أسماء المؤنثة بعود الضمير إليه مؤنثة، نحو الكتف نهشتها، والعين كحلتها، وبما أشبه ذلك وصفه بالمؤنث، أكلت كتفا مشوية، كتفا مشوية، مشوية هذا بالتاء، دل على أن كتف هذا مؤنث لأنه اشترط فيه تطابق. وكرد التاء إليه في التصغير كتيفة ويدية. ثم شرع في بيان محل هذه التاء، محل هذه التاء. التاء في الغالب أن يوصل بها بين وصف المؤنث من المذكر، هذا الأصل، ضارب وضاربة، قائم وقائمة، أن يؤتى بالتاء فارقة بين المذكر والمؤنث، وهذا إنما يكون في الوصف، كثير الغالب في الوصف. وقلت للفصل في الجوامد، قلت في الفصل بين اللفظين المذكر والمؤنث في الجامد يعني لا في الصفات، فالأكثر فيه في الصفات كقائمة وقائم ومسلم ومسلمة، أما في الجوامد فهو قليل كامرأ وامرأة، امرئ وامرأة، وحمار وحمارة، حمار هذا مذكر وحمارة مؤنث هذا قليل، وإنسان وإنسانة وغلام وغلامة هذا قليل، ولذلك قيل هذا النوع لا ينقاس ليس بقياس. إذن وجود التاء فارقة في الجوامد لا ينقاس عليه، إنما هو سماعي، إنما هو سماعي. وجاءت لتمييز الواحد من الجنس كثيرا كما سبق أن اسم الجنس الجمعي ما يفرق فيه بينه وبين واحده بالتاء التي هي تاء التأنيث هذه، حينئذ جاءت لتمييز الواحد من الجنس كثيرا كتمر وتمرة وبقر وبقرة، إذن وردت فيه المفرد وأسقطت من الجمع، وعكسه قليلا ككمء للواحد وكمءة للجمع، وتأتي التاء للمبالغة بالمبالغة كراوية، ولتأكيد المبالغة كعلامة، ولتأكيد التأنيث كنعجة وناقة، أو لتأكيد الجمع كحجارة وفحولة، أو لتأكيد الوحدة كظلمة وغرفة، وتأتي للتعريب يعني الدلالة على أن اللفظ ماذا أعجمي نحو ماذا كيالجة في جمع كيلج أو الميزان أو المكيال، وتأتي للنسب يعني عوضا عن الياء كما قال بعضهم للدلالة على النسب نحو الأشاعثة والأزارقة بالنسب إلى أشعث وأزارقة إلى الأزرق وهي عوض عن ياء النسب، وتكون عوضا من فاء كعدة أو عين كإقامة، وتكون عوضا عن فاء كعدة أو عين كإقامة أو لام كلغة أو مدة تفعيل كتزكية. إذن لا تختص بكونها فارقة بين المذكر والمؤنث، يعني تأتي في مواضع أخر ولكنها على جهة القلة، على جهة القلة، والغالب ألا تلحق الوصف الخاصة بالمؤنث، هذا الغالب، كحائض ولا يقول حائضة إلا على معنى سيأتي معنا، أو طالق طالقة، حامل وحاملة هذا لا يصح، وطامث ومرضع إلى آخره، لعدم الحاجة إليها بأمن اللبس، علة لأمن اللبس قال الكسائي. وقال سيبويه لأن في الأصل وصف مذكر، كأنه قيل شخص حائض وطالق، شخص طالق فهو صفة لشخص، وشخص سبق معنى أنه يصدق على أي المذكر المؤنث، يصدق على مذكر يقول ثلاث أشخص أو شخوص. وقال خليل لأنها تؤدي معنى السبب، أي ذات حيض وذات طلاق، يعني سببه أنها ذاته ولم يقل ذو، ذاته فهي سبب. ثم قال الناظم هنا ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلة، إذن الأصل في التاء أن تكون فارقة في الأوصاف، وأما الجوامد فهذا على قلة قلنا هذا يسمع ولا يقاس عليه. ولا تلي التاء تاء التأنيث فارقة، فارقة بين المذكر والمؤنث في أربعة أوزان، فعول ومفعال ومفعيل ومفعل، كم؟ أربعة. فعول كصبور، يقال رجل صبور وامرأة صبور، رجل شكور وامرأة شكور، لا نحتاج إلى التاء هنا، سمع هكذا العرب. إذن فعول لا تتصل به التاء، سنأتي إلى قولي أصلا. ولا المفعال، مفعال مهذار، امرأة مهذار ورجل مهذار، يعني كثير الهذيان كلام ثرثار. ولا والمفعيل معطير، رجل معطير يعني طيب الرائحة، وامرأة معطير، لا نحتاج إلى تاء الفرق. كذاك مفعل مغشم، الذي يرتكب ما يهوى، مغشم تقول رجل مغشم وامرأة مغشم. إذن السوى هذه الألفاظ الأوزان الأربعة في المذكر المؤنث، وهذا ما سبق معنا هناك في باب، أي باب؟ الجمع المذكر السالم، قلنا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث، وذكرنا منه فعيل كما سيأتي. ولا تلي تاء التأنيث فارقة، فارقة هذه صفات لا تدخل عليها تاء التأنيث، قال فعولا، فعولا هذا فاعل مفعول به لقوله تلي فعولا، لا تلي التاء فعولا، كذلك فارقة هذا الحال من فاعل تلي، يعني فارقة بين المؤنث والمذكر. قوله أصلا فعولا هذا يستعمل ويراد به الفاعل، ويستعمل ويراد به المفعول، وأيهما أصل، الفاعل أو المفعول؟ الفاعل. إذن قوله فعولا أصلا يعني لا تدخل على ما أريد به الفاعل، وأما ما أريد به اسم المفعول فقد تدخل عليه. فيقال ركوبة، ناقة ركوبة، ناقة ركوبة، وركوب جمل الركوب، وناقة ركوبة. هنا تأتي التاء فارقة، لا بأس أن تدخل التاء على فعول إذا أريد به المفعول، وأما الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث فلا نحتاج إلى تاء فارقة بينهما، هو فعول إذا كان بمعنى فاعل، ولذلك قيده الناظم قال أصلا يعني إذا كانت بمعنى فاعل. أصلا هذا حال من فعول، من فعول، احترز به من فعول بمعنى مفعول، فإنه قد تلحقه التاء نحو أكولة بمعنى مأكولة، وركوبة بمعنى مركوبة، وحلوبة بمعنى محلوبة. يعني إذا وصف فعول مؤنث تلحقه التاء. ناقة ركوبة، لا تقل ركوب، صحح بعضهم أنها قد تسقط منه، لكن الأصح أن تأتي بالتاء. لماذا؟ مع كون على وزن فعول، تقول لأن المراد هنا بفعول المفعول يعني مركوبة، كذلك محلوبة، حلوبة، ناقة حلوبة يعني محلوبة. ولا المفعال، مفعال كما ذكرناه مثال السابق، والمفعيلة يعني ولا المفعيلة، الآلف لي للإطلاق، ولا المفعال شرب، ولا المفعال هي واو حرف عطف، لا هذه زائدة، لا تلي فعولا ولا المفعالة. طيب مفعالة معطوف على قول فعولة، والمفعيلة لم يعد لا هنا، معطوف على سابقه، على فعولا، على فعولا، أي لا تلي التاء هذه الأوزان فارقة بين المذكر والمؤنث. فيقال هذا رجل صبور، ومهذار، ومعطير، معطير مهذار لكثير الهذيان في منطقه، ومعطير طيب الرائحة. وفهم من قوله لا تلي فارقة، لا تلي فارقة، أنها قد تلي غير فارقة. سبق أن تاء تانيث لا يشترط أن تكون دائما فارقة، قد تكون للتوكيد، قد تكون للمبالغة، قد تكون عوض إلى آخره. إذن النفي هنا مسلط على التاء بمعنى الفرق، لا يمنع أن تلحق التاء بمعنى من المعاني الأخرى، لأنه خصه، قال لا تلي فارقة، إذن قد تليه، قد تليه وليست فارقة، وليست فارقة. وفهم من قول لا تلي فارقة أنها قد تلي غير فارقة، نحو ملولة وفروقة، ملولة من الملل وهو السآمة، وفروقة من الفرق بفتح الراء وهو الخوف، فإن التاء فيهما للمبالغة، ولذلك تلحق المذكر والمؤنث. رجل ملولة، ها يصح، مع كون ملول فعول بمعنى فاعل هنا، والتاء هنا ليست للتأنيث إنما للمبالغة. كذلك فروق يعني خوف، حينئذ نقول هذا يصح أن تصف به المذكر المؤنث، لأن التاء هنا ليست للتأنيث. إذن قول ولا تلي فارقة فعولا المراد بكون التاء منفية في الدخول هنا إذا كانت فارقة بين المذكر والمؤنث. كذاك مفعل، مفعل كذاك، مفعل هذا مبتدأ، وكذاك خبر مقدم، مقدم، أي لا تليه التاء فارقة. فيقال رجل مغشم وامرأة مغشم، وهو الذي لا ينتهي عما يريده ويهواه لشجاعته، لشجاعته. وما تليه تاء الفرق من ذي فشذوذ فيه، يعني إذا اتصلت تاء الفرق بين المذكر والمؤنث بواحد من هذه الأوزان الأربعة، فعول ومفعال ومفعيل ومفعل، فاحكم عليه بأنه شاذ، بأنه شاذ. حينئذ يقال عدو وعدوة، عدوة، وميقان وميقانة، ومسكين ومسكينة، مسكينة مفعيلة. نقول هذا كله يحفظ ولا يقاس عليه، لأن هذه الأوزان تستعمل فيما استوى فيه مذكر والمؤنث فلا نحتاج إلى تاء الفرق. ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، التاء تمتنع من فعيل، التاء تمتنع من فعيل، إذن لا تدخل على ما كان على وزن فعيل، ولكن فعيل على قسمين، فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول. فإن كان بمعنى فاعل لحقته التاء، لحقته التاء في التأنيث، رجل كريم وامرأة كريمة، رجل ظريف وامرأة ظريفة أيضا، حينئذ اتصلت التاء بفعيل. لماذا؟ لكونه على زينة فعيل لكنه بمعنى فاعل، وهنا المراد بالحكم إذا كان بمعنى مفعول، ولذلك قيده قال كقتيل بمعنى مقتول. حينئذ في الغالب إن تبع موصوفه التاء لا تدخل عليه. كيف تبع موصوفه؟ يعني إن سبق بموصوفه، إن سبق بموصوفه فيقال هند قتيل ولا يقال قتيلة، ويقال رجل قتيل، ويقال رجل جريح وامرأة جريح، يعني إذا سبق موصوفه يعني ما كان محلا للمعنى ولا يعنى به الوصف الصناعي لا. ولذلك نقول هند قتيل، هند مبتدأ وقتيل هذا خبر وليس بصفة لكنه في المعنى هو صفة. إذن المراد بقوله إن تبع موصوفه إن كان محل الصفة مسبوقا أو سابقا، وهو ها إن كان محل الصفة سابقا بقطع النظر عن كونه منعوتا أو لا، فيدخل فيه المبتدأ ويدخل فيه الخبر ويدخل فيه غيرهم. إذن ومن فعيل كقتيل، من فعيل كقتيل بمعنى مقتول، فاحترز به من فعيل بمعنى فاعل. إن تبع موصوفه التاء تمتنع، التاء تمتنع إن تبع موصوفه، فإن لم يتبع موصوفه جاز دخول التاء وخروجها. إذن هذا هو الوزن الخامس مما لا يدخل فيه أو لا تتصل به في لا تتصل به تاء الفرق، وهذا فيما إذا كان فعيل بمعنى فاعل بمعنى مفعول احترز به عن فعيل بمعنى فاعل، ثم فعيل بمعنى مفعول قد يستعمل تابعا لموصوفه وقد يستعمل ليس تابعا لموصوفه، ما يعبر عنه بأنه يجري مجرى الأسماء. إن تبع موصوفه التاء تمتنع، فإن لم يتبع موصوفه حينئذ جاز اتصال التاء به. قال الشارح هنا قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت في الأسماء ليتميز المؤنث عن المذكر، وأكثر ما يكون ذلك في الصفات، أكثر ما يكون ذلك في الصفات. أما الجامد كما ذكرناه هذا قليل، غلام وغلامة وإنسان وإنسان هذا لا ينقاس يسمع ولا يقاس عليه، ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات كرجل ورجلة وإنسان وإنسانة امرأ وامرأة. وأشار بقوله ولا تلي فارقة فعولة إلى أن من الصفات ما لا تلحقه هذه التاء، وهو ما كان من الصفات على وزن فعول وكان بمعنى فاعل، وإليه أشار بقوله أصلا، واحترز بذلك من الذي بمعنى مفعول هذه تلحقه التاء كما ذكرنا. وإنما جعل اسم الفاعل ما كان بمعنى الفاعل أصلا لأنه أكثر من الثاني فهو أصل له، أو لأن بنية الفاعل أصل، بنية الفاعل أصل، أو لما ذكره الشارح هنا، وذلك نحو شكور وصبور بمعنى شاكر وصابر، فيقال للمذكر والمؤنث صبور وشكور بلا تاء، هذا رجل شكور وامرأة صبور، يستوي فيه المذكر والمؤنث، حينئذ لا يجمع بواو ونون، لا يجمع بواو ونون. فإن كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه تاء في التأنيث، قد تلحقه تاء في التأنيث، نحو ركوبة بمعنى مركوبة، تقول ناقة ركوبة وحلوبة. وكذلك لا تلحق التاء وصفا على مفعال كامرأة مهذار وهي الكثيرة الهذر وهو الهذيان ثرثارة يعني، أو على مفعيل كامرأة معطير، معطير من عاطرة المرأة إذا استعملت الطيب، أو على مفعل كمغشم وهو الذي لا يثنيه شيء عما يريد ويهواه من شجاعته. وما لحقته التاء من هذه الصفات الفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ لا يقاس عليه نحو عدو عدو فعول هذا وميقان مأخوذ من اليقين ميقان مفعال وميقانة ومسكين مفعيل ومسكينة وسمع امرأة مسكين على القياس سمع مسكين امرأة مسكين هذا الأصل فيه ولا يقال مسكينة إلا على ما سمع إلا على ما سمع لذلك قال وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه وما هذا مبتدأ واقع على الأوزان المذكورة تليه صلة الموصول تالفرق تاء الفرق فاعل ومضاف الفرق مضاف إليه من ذي الأوزان الأربعة تليه من ذي فشذوذ فيه فوقع في جواب المبتدأ هو جائز شذوذ مبتدأ فيه هذا خبر والجملة خبر ما مبتدأ فشذوذ فيه هذا خبر هذا الجملة في محل رفع خبر المبتدأ والفاء هنا ليست وقع في جواب الشرط ليس عندنا شرط وإنما إذا كان المبتدأ صيغة عموم أو فيه معنى العموم جاز وقوع الفاء في الجواب ثم قال وما وأما فعيل هذا فيه تفصيل فعيل إما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول فإن كان بمعنى فاعل لحقته التاء في التأنيث نحو رجل كريم امرأة كريمة وقد حذفت منه قليلا قليلا الحذف قال الله تعالى من يحيي العظام وهي هي مؤنث رميم رميمة حذفت منه التاء على قلة ومنه في وجه في قوله تعالى إن رحمة الله قريب قريبة حذفت منه التاء على وجه وإن كان بمعنى مفعول وإليه أشار بقولك قتيل إذن قوله ومن فعيل هذا عام يشمل فعيل ما كان بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أخرج فعيل بمعنى فاعل بقوله كقتيل فالمثال حينئذ يكون لي للاحتراز وقتيل هنا بمعنى اسم المفعول وهو مقتول ثم قتيل عام يشمل ما تبع موصوفه وما لم يتبع فأخرج ما لم يتبع موصوفه بقوله إن تبع موصوفه إذن قوله فعيل عام خصصه بقتيل وقتيل عام في نفسه قد يكون تابعا لموصوفه قد لا يكون إن تبع موصوفه حينئذ نقول ها إن تبع موصوفه التاء تمتنع إن لم يتبع أخرجه بقوله بمفهوم الشرط وإليه أشار بقوله قتيل كقتيل فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا استعمال الأسماء مراد به غير جار على موصوف لم يسبقه موصوف لم يسبقه موصوف ولا منوي لا موصوف غير جار على موصوف ظاهر ولا منوي لدليله فإنه تلحقه التاء تقول رأيت قتيلا قتيلا لم يسبقه شيء ها رأيت قتيلا حينئذ تقول ماذا فإنه تلحقه التاء رأيت قتيلا وقتيلة فرارا من اللبس ولذلك رأيت قتيلة بني فلان هذا لا يصح إسقاط التاء رأيت قتيلة بني فلان لأنك لو قلت قتيلة بني فلان وردت به التأنيث وقع فيه في اللبس لأنه لم يجر على موصوفه لم يجر على موصوفه بل هو مستعمل استعمال الأسماء فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يتبع موصوفه لحقته التاء رأيت قتيلا وقتيلة نحو هذه ذبيحة ونطيحة وأكيلة أي مذبوحة ومنطوحة ومأكولة وإن لم يستعمل استعمال الأسماء أي بأن يتبع موصوفه قال ابن هشام لا يراد الموصوف الصناعي بل المعنوي لأنك في نحو هند قتيل لا تلحق التاء مع أن قتيل خبر لا نعت يعني ليس المراد هنا الوصف الصناعي بل المعنوي حذفت منه التاء غالبا نحو مررت بامرأة جريح وبعين كحيل أي مجروحة ومكحولة وقد تلحق التاء قليلا خاصمة ذميمة أي مذمومة وفعلة حميدة أي محمودة وهذا محترزه بقول غالبا لأنه قال ماذا إن تبع موصوفه غالبا غالبا أشار به إلى أنه قد تلحقه تاء الفرق حملا على الذي بمعنى فاعل كقول العربي صفة ذميمة وخاصمة حميدة وقوله كذلك غالبا يؤخذ من صنيعه أن لحوق التاء فعيلا بمعنى مفعول خلاف الغالب بخلاف لحوق التاء للأوزان الأربعة فشاذ. يعني إذا لحقت التاء فعيل فعيل ليس بشاذ، لأنه قال ماذا؟ غالبا، من غير الغالب أن تلحقه، ولم يحكم عليه بالشذوذ بخلاف الأربعة الأوزان، قال فشذوذ فيه، حكم عليه بكونه شاذا. إذن ومن فعيل كقتيل إن تبع، فإن لم يتبع لحقته التاء. إن كان فعيل لا كمعنى قتيل لحقته التاء، وإنما بهذه الشروط الثلاثة يكون فعيل وبمعنى مفعول ولم يتبع موصوفه، إن تخلف واحد منها لحقته التاء غالبا، ومن غير الغالب خصلة حميدة وخصلة ذميمة. التاء تمتنع، التاء وهذا مبتدا قصره لي ضرورة. وأل هنا عهدية، أي تاء؟ ها تاء تأنيث، تاء التأنيث. إذن ولا تنيف فارقة تمتنع هي، تمتنع هي جملة خبر عن التاء. وقوله من فعيل متعلق به، كقتيل هذا حال من فعيل، إن تبع موصوفه غالبا، ها هذا شرط حذف جوابه. إذن ولا تنيف فارقة يعني لا تتصل هذه التاء بالوصف مع كون الأصل في الأوصاف التي ها تصدق على المذكر المؤنث أن تتصل به التاء فارقة بين النوعين. ولذلك قال الصبان هناك العصر في لحاق التاء الأسماء إنما هو تمييز المؤنث من المذكر، وأكثر ما يكون ذلك في الصفات المشتركة بين المذكر والمؤنث. فما كان مختصا الصفات المختصة بالمؤنث فالغالب ألا تلحقها التاء إن لم يقصد بها معنى الحدوث، معنى الحدوث كحائض وطالق ومرضع لعدم الحاجة بأمن اللبس. فإن قصد معنى الحدوث فالتاء لازمة، كحاضت فهي حائضة، يعني حاضت وجد الحيض الآن، قد تتصل بها التاء. وطلقت فهي طالقة، فهي طالقة، وقد تلحقها وإن لم يقصد الحدوث. وأما في الأسماء فهو قليل. هذا ما يتعلق بالتاء. ثم شرع فيما يتعلق بالألف وعدد أوزانا مشهورة وترك الأوزان النادرة، ونمر عليها سريعا. وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغري، هذا شروع منه في النوع الثاني مما يميز به أو يفرق بين المذكر والمؤنث. ألف التأنيث ذات قصر وذات مد، هذا تقسيم لي علامة التأنيث تاء أو ألف، عمم هناك وهنا فصل. فقال وألف التأنيث مبتدأ ذات يعني صاحبة قصر لا تمد، قدمها لأنها الأصل، وذات مد كحمراء والأول كحبلى وسلمى، نحو أنثى الغري أي نحو ألف اسم أنثى الغري أي الغراء. مثل للثانية أنثى الغري رجل أغر أو المذكر يقال أغر، والأنثى غراء، غري هذا مصدر، نحو أنثى الغري فيقال غراء، يعني حال بالمثال. فغراء الآن فيه ذات مد، ذات مد. ثم لكل من هذين النوعين أوزان مشهورة في لسان العرب وأوزان نادرة. أوزان مشهورة يعني هذا الوزن إن جاء اللفظ عليه فالآلف ألف مد، أو هذا الوزن مما اشتهر في لسان العرب إن جاء اللفظ عليه فهو فألف ألف قصر. والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى وطولا ومرطا، ووزن فعل جمع أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبار سمها صبطرا ذكرى وحث ثمع الكفر كذاك خل طمع الشقارة وعزول غير هذه السندارة. ذكر 12 وزنا. والاشتهار يعني المشتهر في مباني في أوزان الأولى يعني المقصورة ذات قصر، هذا لف وترتيب، لف ونشر مرتب، لأنه ذكر ذات قصر وذات مد ثم بدأ بذكر أوزان الأولى. والاشتهار هذا مبتدأ قول يبديه جملة خبر، وفي مباني متعلق بقول الاشتهار، ومباني مضاف الأولى مضاف إليه يعني في المعنى نعت لمحذوف أو ألف في مباني الألف الأولى، في مباني الألف الأولى يعني المقصورة. يبديه يعني يظهره، الجملة خبر أوزان الأول وزن أوربا، وزن أوربا يعني ما كان على وزن أوربا، فعلا بضم الأول وفتح الثاني، بضم الأول وفتح الثاني، أوربا فعلا نحو أوربا للداهية، وشعبا لموضع، وأدما كذلك. وجعله في التسهيل من المشترك بين المقصورة والممدودة وهو الصابا، يكون مشتركا بين النوعين. ومنه مع الممدودة اسما خششاء، فعلى أوربا خششاء للعظم الذي خلف الأذن، وصفة لناقة عشراء وامرأة نفساء، وهو في الجمع كثير نحو كرماء وفضلاء وخلفاء. إذن الصواب في هذا الوزن أنه ليس خاصا بالذات القصر، بل هو عام مشترك بين النوعين. أوربا بضم الفاء وفتح الثاني، والطولة هذا الثاني بضم الأول وسكون الثاني، فعلى اسما كبهما لنبت، أو صفة كحبلى والطولة، أو مصدرا كرجعة وبشرى. الثالث مرطى على وزن فعلى بفتحتين، فتح العين والفاء، اسما كبردة لنهر بدمشق، أو مصدرا كمرطى هذا نوع للمشي وهو السرعة، أو صفة كحيدا يقال حمار حيدا أي يحيد عن ظله لنشاطه. قال الجوهري ولم يجي في نعوت المذكر شيء على فعل غيره. الرابع قال ووزن فعل، ووزن فعل بفتح الأول وإسكان الثاني، جمعا كصرعى جمع صريع، وجرحى جمع جريح، أو مصدرا كدعوى ونجوى، أو صفة لأنثى فعلان كشبعى وكسلى. إذن ووزن فعلى جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعى، فصل هنا مع كونه يأتي في غيره، فعلى جمعا أو مصدرا أو صفة، شبعى هذا مثال للصفة. الخامس أشار إليه بقوله وكحبارا حبارا فعالا بضم أوله وفتح ثانيه كحبارا لطائر، ويقع على الذكر والأنثى، وجمعا كسكارا، ومنها فعلا سمها بضم الأول وتشديد الثاني، بضم الأول وتشديد الثاني مفتوحا سمها هذا للباطن، قالوا سمها صبطرا صبطرا على وزن فعل بكسر الأول وفتح الثاني وتسكين الثالث، صبطرا لضرب من المشي. والذي يليه ذكرى فعلا بكسر الأول وإسكان الثاني، كسر الأول وسكون الثاني، فعلا مصدر كذكرى، أو جمعا كضربا جمع ضربان، وهي دويبة كالهرة منتنة الريح، تزعم العرب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صادها ولا تذهب رائحته، قيل وليس في الجموع ما هو على وزن فعل غيرها. وحثيثة حثيثة فعيلة، وهو مصدر بمعنى الحث، وهي الجيرة للعادة، ولم يجي إلا مصدرا، فعيلة لا يأتي إلا مصدرا بكسر الأول والثاني مشددا، والثاني مشددا مع الكفر فعلا بضم الأول والثاني وتشديد الثالث، كفر لوعاء الطلع، وحذر وبذر من الحذر والتحذير، وفعيلة خليطة كذاك فعيلة كذاك خليطة خليطة للاختلاط، ويقال وقعوا في خليطة اختلط عليهم أمرهم، مع الشقارة فعالة فعالة نحو ماذا؟ نحو شقارة لنبت وخضارة لطائر بضم الأول وتشديد الثاني، وعزوا لغير هذه السندارة. إذن 12 وزنا هي المشهورة، هذه ترجع إلى لسان العرب والقاموس لتعرفها. وعزوا أي ينسب لغير هذه الأوزان المذكورة في المقصور سندارا، يعني نادرا سندارا، سندارا استفعال من الندرة، استفعال من الندرة. ومما ندر فعيلة خيسرة للخسارة، وفعلوا كهرنوا لنبت. هذا ما يتعلق به مباني الأولى. قال يبديه وزن أوربا وطولة، يبديه قلنا الجملة خبر والضمير يعود على مباني، وزن هذا الفاعل وهو مضاف، أوربا مضاف إليه، وما بعده كله معطوف عليه. ومرط وزن فعل جمعا هذا حال من فعل أو مصدرا أو صفة معطوفان عليه. وكحبارة حبارة سمها صبطرة وذلك كحبارة يعني خبر مبتدأ محذوف سمها صبطرة ذكرى معطوفات على حبارة بإسقاط عاطف. وحثيثة مع الكفرة كذاك خليطة وحثيثة مع الكفرة معطوف على سابقه ومع متعلق محذوف كذاك خليطة خليطة مبتدأ وكذاك خبر مع الشقارة متعلق متعلق به الخبر. وأعزو أي ينسب بغير متعلق بأعزو ومضاف هذه أي هذه الأوزان في مبانة وصورة سندارا لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء ثم فعالة فعلولا فعولا وفعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعالة وكذا مطلق فاء فعلاء أخذ هذه 17 وزنا أو 17 وزنا لمدها الألف التأنيث الممدودة هذا خبر مقدم لمدها أوزان مشهورة فعلاء فعلاء بفتح وإسكان الثاني اسما كصحراء فعلاء صحراء أو صفة لمؤنث مذكر وعلى أفعل كحمراء وعلى غير أفعل كديمة هطلاء ولا يقال سحاب أهطل بل سحاب هاطل. وقولهم فرس أو ناقة روغاء أي حديدة القياد ولا يوصف به المذكر منهما فلا يقال جمل أروغ وكامرأة حسناء ولا يقال رجل أحسن. والهطل تتابع المطر والدمع وسيلانه قالوا هطلت السماء تهطل هطلا وهطلانا وتهطالا هذا ما يتعلق به بفعلاء. إذا فعلاء يكون كصحراء وهو اسم جامد أو صفة لمؤنث مذكره أو مذكرها على وزن أفعل أفعل فعلاء كما سبق معنا. أفعلاء أفعلاء مثلث العين مثلث هذا حال من أفعلاء أفعلاء أربعاء أربعاء أربعاء اسمه لليوم الرابع يعني مثلث العين أربعاء وأربعاء وأربعاء مثلث العين. وفعللاء فعللاء نحو عقرباء لأنثى العقارب وقيل لمكان. وثم فعالا ثم فعالا نحو قصاصا للقصاص ولا يحفظ غيره لذلك لماذا عد هنا في المشهور إذا كان لا يحفظ إلا قصاصا. فعلولا فعولا فعلولا كقرفصا ولم يجي إلا اسما. وفاعولا كعاشرا وفاعلا كقاصعا لحجر من حجرة اليربوع. ومنها فعليا نحو كبريا وهي العظمة. ومنها مفعولا مشيوخا جمع شيخ. وفعل مطلق العين يعني مضموم ومفتوح ومكسور نحو دابقا للعذرة. وبرسا لغة في البرنساء وهم الناس. قال ابن السكيت قالوا ما أدري أي البرنساء هو أي أي الناس هو. وكثيرا بالكسر. ومنها فعلا مطلق الفاء يعني مطلق الفاء يعني الفاء تضم وتفتح وتكسر نحو خيلا للتكبر. وجنفا اسم مكان. وسيرا لبرد فيه خطوط صفر. إذن هذه 17 وزنا لا يخرج عنها ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة فعلا فعلا وأفعلاء بعطف على حذف حرف العطف مثلث العين هذا حال من أفعلاء مثلث العين يعني يكون مضموما أو مفتوحا أو مكسورا. وفعللاء ثم فعالة ثم بمعنى الواو هنا فعللا يعني وفعللا فعلا وفعلا وفاعلا فعليا مفعولا إسقاط حرف العطف. ومطلق العين فعالة يعني وفعالة مطلق العين حال تقدم على صاحبها. وكذا مطلق فاء كذا خبر مقدم فعلاء هذا مبتدا مطلق فاء حال منه أخذ الألف الإطلاق والجملة صفة. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.